حديث الناس كل أربع وخميس من 3 إلى 6 عبير مختار. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا في لقاء جديد يتجدد معكم من برنامجكم حديث الناس. عبير مختار أمام الميكرو كالعادة والعوايد، وعلي درمولي في الجانب التقني. إن شاء الله باش نعدوا مع بعضنا ثلاثة سوايع، وثلاثة سوايع باش يكون فيهم مختلف الفقرات ومختلف المواضيع. فمرحبا بكل من يتبع فينا من توا حتى لستة إن شاء الله. باش يكون معنا مجموعة من الضيوف عبر الهاتف، ويكون معنا زادة كيما قلت لكم مجموعة من الفقرات. خليني نرحب بكم كل الناس اللي يتبع فينا على فام على 100.9، اللي يتبع فينا زادة على السيت متاعنا راديو مزاوة بوانيت، تحية كبيرة لكم. واللي يتبع فينا زادة على اللايف متاعنا الموجود على صفحتنا على الفيسبوك راديو مزاوة فام، تحية كبيرة لكم وما كنتوا. رحب بي الجميع، وان شاء الله تعدوا معنا امسية رائقة وامسية جميلة. كل المواضيع اللي تطلبوها تلقوها اكيد في برنامجنا. اذا تحبوا موضوع معين ولا ضيف معين، ما عليكم الا تتصلوا بينا على 75 493 859، وتقترحوا علينا. مرحبا بكل اقتراحاتكم، نقدكم اكيد البناء يعاوننا على التواصل والمواصلة معكم. خليني زادة نقول لكم انكم تنجموا تخلونا تعليقاتكم تحت اللايف متاعنا في صفحتنا على الفيسبوك. فمرحبا بالجميع. نبدو مع الانغام، وهذايا زياد برجي. بعد باش نسمعوا اسهلة ورجعينا. ما نسيت لما شفتك وحسيت اني شئتك بسرعة، وقلبي شو ارتاح قلبي لعيونك الحلوين. منسيت وقتها شو شفت قدام عيني، لعرفت اني علقان فيك وغرقان بعيونك الحلوين. ونسيت حالي وسرحت شو عمل لسرقت عمري مني، تركني غني لعيونك الحلوي. ونسيت حالي وسرحت شو عملت فيه، لسرقت عمري مني، تركني غني لعيونك الحلوي. Yeah. ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس. أصالة نصري توصلنا معكم لثلاثة وثمانتاش دقيقة. رحب بكم الناس الكل، كل من التحق بينا توا وكل من اختارنا يرفقنا حتى للستة متاع العشية. نمشي مع بعضنا لمتابعة الحملة الوطنية توعوية مع المنسقة مريم وحادة، موجودة معنا عبر الهاتف. مرحبا بك. مرحبا بك أختي عبير، أهلا وسهلا بك. سمعين الكل. مرحبا بك. 60 ثانية باش تسمعني مش برشا على حياتك. أيه حب نفسروها ساعة للناس الكل ونفهموهم الحملة الوطنية لتوعية هدية فيش تختص بالضبط، شنو هي الحاجة اللي تحبوا توصلوها للناس وتوعوهم ضدها؟ واضحة. بالنسبة للستين ثانية مش تسمعني مش برش عليك، هي الحملة الوطنية توعوية ضمن فعالية مشروع وعي التي تنفذهم تنفذ الكشف التونسية بالشراكة مع وزارة الصحة والمركز الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، وبالتعاون مع منظمة اليونيسيف بتونس بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إطار الحملة توعوية لمشروع وعي كما قلت لك أختي عبيد في السنة الثانية. بس اسمعني مش بشعر على حياتك. الهدف من الحملة هذه هي الحملة التحديثية لمزيد من توعية المواطنين بأهمية التقية في البروتوكول الصحي قصد مواجهة فيروس كوفيد 19 خاصة في الوضع في البلي قطاع عبير نعتبره إن شاء الله ما نعتبروش كارثي أما وضع صعيب. نوجه بصوتي اللي إن شاء الله يكونوا اللي يعاونونا المواطنين في الحملة هذه وإن شاء الله إحنا مساجنا يوصل إن شاء الله نصفوا المواطنين الكل. خلينا نزيدوا نتعرفوا معاك على آليات الحملة. شو ما الطرائق اللي توصلوا بيهم التوعية للناس؟ شو قاعدين تعملوا بالضبط؟ لأنه فما حملات للتنظيف للتعقيم، هل إنه توصلوا للناس بطريقة أو بأخرى؟ فما ومضات على الأقل تحسيسية، كيفاش توصل المعلومة للناس؟ وهل إنه الناس زادة اليوم قاعدة تتفاعل وتتقبل منكم المعلومة وإلى ليه؟ بالنسبة عبير الكشافات كان في الصفوف الأولى في جهة كوفيد يعني تعقيم وخاصة تعقيم مؤسسة تربوية مؤخرا وعنا نشاط آخر تأمين امتحانات البكالوريا والتاسعة يعني من أول في مارس جهة كانت عنا لجهات وطنية وجهوية الكشافة كانت فيها طبعا من أول الصفوف هي والهلال الأحمر طبعا جمعيات الأخرين البلديات كانت حبينا احنا بالنسبه اللي كملوا المشروع هذا يتجه مشروع مليش فرشة في عبيه بالتالي عملنا انشطه منها كانت في دوس وفي قبلي عملنا احتفال بيوم العالمي لغسيل اليدين ومؤخرا عملنا الدوره التدريبيه الشهويه كونا فريق شهوي باش نخدموا المشروع هذا ومؤخرا ان شاء الله من غدوه تنطلق هي بالنسبه للحمله بتاعتنا بتكون في الجمعة والسبت في قبلي وان شاء الله الاحد باش تكون في دوز وان شاء الله الاسبوع القادم باش تكون في طبل حد وطبعا من قرى اخرين باش تكون متواصله ان شاء الله لمده اسبوعين. وجودكم في دوز كيفاش باش يكون خاصه مع اقرار الحظر الشامل؟ واضح والله تو اكتشفت بكري شوي في عبير والله مش عارفه توصل السلطات كيفاش ننسق معاهم واكيد مش خاطر امك عارف المشروع انه يمس الكوفيد والخدمه خاصه العمل التوعوي او التحسيسي وقيته يعني نتصور انه باش يكون السلطات معنا باش توافق ان شاء الله على النشاط هذا ان شاء الله. واضح ان شاء الله ربي يوفقكم ان شاء الله تنجموا توصلوا المعلومه للناس الكل وحنا امنياتنا للناس اليوم يعني تتفاعل حقيقه لانه يعني الوضع يتطلب انه الناس تكون واعيه. باش نخلي لك كلمه الختام واذا تحبي توجهي بنصيحه للناس تسمع فيك شو تقولي لهم؟ طبعا حاب نشكركم مره اختي عبير الساعات الثاوية ديما تدعمنا في انشطه نتاع الكشافه. مرحبا بكم. ثانيا نحب نوصل صوتي للمواطنين صراحة خاصة الوضع صراحة راهو وين ماشي وين تجي صعب بالبلي خاصة إن شاء الله تنفرج بالخصوصيات بتاعنا الكمامة والجيل والمسافة الأمان وإن شاء الله ربي يسترنا ويحمينا الكل إن شاء الله يا ربي. شكرا ليك على تدخل معنا المنسقة الجهوية مريم موحدة وكما كنتوا تسمعوا كنا نحكوا على الحملة الوطنية توعوية ضد فيروس كورونا. إن شاء الله ربي يعافي الجميع وإن شاء الله ربي يرفع علينا الوباء. 60 ثانية باش تسمعني مش برشا على حياتك. 60 ثانية نقول لكم مش 60 ثانية برك، خلي كل دقيقة كل ثانية تسمعوا صوت ضميركم اللي هو يدفعكم لحماية أنفسكم ووقايتكم ووقاية أحبابكم. إن شاء الله ربي يشفي كل من صاب، إن شاء الله ربي مع الناس الكل اللي فقدت أحبابها لأنه مؤلم جدا وموجع برشا. إن شاء الله ربي يعافيكم جميعا. ما زلنا معكم نمشوا مع الأنغام حكيم وبعد زدا فما نغم يا ستار حمائي حضرهم من زميلنا علي الدرمون يسمعوهم ورجعينا. الشغل والشك بيصير الأصل هيبان وشك لكن في الظهر تعبان تعبان ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس. رجعنا لكم من جديد مستمعينا 3:34 دقيقة. بعد شوية إن شاء الله باش نمشوا للمواضيع الصحية ونحكوا على موضوع صحي. خليني نقول آني تعرفوا مع تغير درجات الطقس وتقلبات الجوية فما برشا أمراض تظهر ومنها حساسية الأطفال، الحساسية عند الأطفال والجهاز التنفسي يتقلقوا شوية صغيرات، خاصة الصغيرات اللي يكون عندهم حساسية مزمنة واستعمالهم لدواياتهم كيفاش التعامل معهم، نوعية الحساسيات وطريقة زيادة التأثير على جسم الأطفال هذي وأكثر باش نحكو فيه بعد شوية إن شاء الله مع الدكتورة إيمان بالرحومة وهي طبيبة أطفال مختصة في الصدرية والحساسية لدى الأطفال. إذا عندكم أنتم أي سؤال بيخص صغيراتكم تطلبون على 75 493 859، ما ترددوش حتى لحظة باش تسألوا على صغيراتكم. خليني نوجه تحية لكل أصدقائنا اللي يتفاعلوا معنا دائما وأبدا ويبعثونا مساجات ويتصلوا بنا عبر الهاتف، خلونا أجمل الكلمات. تحية كبيرة ليكم وهما كنتوا، صدقوني نفتقدوكم ونعرفوكم بالاسم، خاصة اللي خلونا كلمات جميلة واللي قاعدين يتصلوا بنا زدا ويشجعوا فينا، فشكرا ليكم وهما كنتوا. خليني نوصيكم ونوصي نفسي زادا ونوصي كل المستمعين باش تردوا بالكم على رواحكم والتزامكم بالبروتوكول الصحي. علاش ديما نوصوكم؟ باش تبقوا لباس، باش تبقوا بعاد قدر الامكان على هالوباء هذايا وتبقوا باذن الله في صحه جيده، لانه الحمايه والوقايه هي وسيلتنا الوحيده. تعرفوا ما عندناش دواء ولكن عندنا وسائل للوقايه، كماماتكم راهي تحميكم، تحميك وتحمي غيرك، واكيد غسل الايدي بالماء والصابون والا استعمال الجل المعقم. اذا ما فماش ماء وصابون ديما راهو غسل الايدي يكون انفع من استعمال المعقمات. وخليني زاده نذكركم بالتباعد ثم التباعد ثم التباعد. اخبار زاده باش ننقله لكم انه تبعا لمراسله السيد رئيس الحكومه المتعلقه بالوضع الوبائي بمدينه دوز وحرصا على الحد من انتشار الوباء وكسر حلقه العدوى، كان اشرف صباح اليوم الخميس الموافق ل 26 نوفمبر من سنه 2020 السيد توفيق المباركي المعتمد الاول بولايه قبلي على جلسه الهيئه الجهويه لمجابهه فيروس كورونا، وهذا بحضور الساده معتمد دوز الشماليه ومعتمد دوز الجنوبيه ورئيس بلديه دوز والإطارات الجهوية والأمنية والعسكرية والإدارية ذات الصلة. وإن تم تدارس الإجراءات الواردة بمراسلة السيد رئيس الحكومة والآليات الكفيلة بتنفيذها، وتمثل الإجراءات هذه فيما يلي: أول حاجة هي غلق كلي لمعتمديتي دوز الشمالية ودوز الجنوبية لمدة 14 يوم بداية من يوم غدوة يوم الجمعة ليوافق 27 نوفمبر من سنة 2020. إجراء تقسيم مكثف والحجر الصحي الإجباري لكل الحالات الحاملة للفيروس وغلق المؤسسات التربوية لمدة 5 أيام لإجراء التعقيم انطلاقا من غدوة كما قلت لكم الجمعة اللي هو يوافق 27 نوفمبر إلى غاية نهار 3-1 ديسمبر من نفس السنة 2020، باش تستأنف الدروس بشكل عادي نهار 4 إن شاء الله يوم 2 ديسمبر. هذا كما زاد باش يتم تمكين الجهة الصحية بقبلي بعدد من التحاليل السريعة لتقصي الوباء، هذا يعني باش نعطيكم المصدر اللي هو الصفحة الرسمية لولاية قبلي، ونعاود نأكد لكم انه تم غدوة ان شاء الله باش ينطقوا في غلق كلي لمدينة دوز يعني المعتمديتين الشمالية والجنوبية لمدة 14 يوم. ان شاء الله ربي يعني يشفي كل المصابين، ان شاء الله ربي يرحم كل من فقدناهم، وان شاء الله ربي يحمي الجميع في معتمدية دوز، في معتمدية الكل الموجودة في ولاية قبلي وفي العالم أجمع. خليكم دائما بخير، حاولوا إنكم تلتزموا دائما وأبدا بالبروتوكول الصحي حتى تكونوا لباس. إن شاء الله ربي يعافيكم أجمعين. نمشوا مع الأنغام، رجعين بعد شوية. I'm not afraid to die. زمان حبك هالقلب وحياتك بشعر بالزمان مستمعينا من جديد مواصلين معكم إن شاء الله حتى للستة هذايا 43 دقيقة بالتوقيت المحلي لمدينة قبلي ومواصلين معكم إن شاء الله كما قلت لكم حتى للستة. نمشوا للمواضيع الصحية ونحكوا اليوم على الحساسية في الجهاز التنفسي عند الأطفال ونستقبل مع بعضنا الدكتورة إيمان برحومة طبيبة أطفال مختصة في الصدرية والحساسية لدى الأطفال. مرحبا بك دكتورة. السلام يا عبير. أهلا وسهلا بك. مرحبا بك وبكل المستمعين. مرحبا بك دكتورة. مع التقلبات الجوية مع انخفاض درجة الحرارة تظهر الحساسية مرة أخرى عند صغيراتنا رغم اللي هي ما تختفيش يعني باقية عم تعيش معاهم ولكن تبين أكثر في الأوقات هذه. فالأهالي خاصة مع ظهور مرض الكورونا يخافوا أكثر ويتفجعوا أكثر ويبدوا مرعوبين كيفاش باش تعامل مع صغيري. في البداية خلينا نتعرفوا شو هو المرض هذي وشي الأعراض اللي تبان على صغيراتنا ومن أنا وعمر حتى نقولوا اللي هو عنده حساسية. الحساسية الساعة هي راهو تعبير جنرال ياسر عبير اليوم باش نحكوا على حساسية الصدر لدى الأطفال باش ما نضيعوش الأغنية شوية. شنية حساسية الصدر عند الأطفال هي نوبات من السعال المتكرر مع الكحة المتكررة ولا الطويلة في المدة اللي تفوتنا على الأقل 10 أيام أو أسبوعين وتكون معها صعوبة في التنفس. يعني تقول لك لو نسمع صغيري صدره يصفر وخاصة تجينا في الليل معناه هي تهيج مع تبديل الطقس تظهر أكثر مع تبديل الطقس ما هي راهي موجود لتغاء الليلة معناها دونك إذا كحة شدت صغيرنا صفة متواصلة وممتدة في المدة في التنجم 10 أيام وصلت لنا برشا مرات الحكاية هذه ما نحكوش على ضربة الهواء العادية اللي تجي في كل تبديل الطقس هذوما صغيرات اللي لهم تجيك ديجا تقول لك ولدي كل شيء يمر لي ثلاثة أربع مرات تحت شدها عشرة أيام جمعتين صدره يصخر يفيق لي في الليل متقلق شديت أكريز متاع كحة وراه متفرهد اللي كان هزيت فيه هزيتها نستعجيلي عملت له الأكسجين دونك هذي راه التعريف متاع حساسية الصدر لدى الأطفال. إذا نحكو على الرضع اللي هما عمرهم أقل من عامين حساسية الصدر عند الرضع تعريفها واضح وما يختلفوش فيه سنين هما ثلاثة مرضات دونك تروى كريز متاع صدر ضربة هواء قوية تحقت الاستعجالي أو تحقت يرقد في السبيطار أو تحقت يعمل الأكسجين أو تحقت يعمل تنظيف الصدر قبل العامين يعمل لنا اللي تخوى كريز هذو مرانا دخلنا في التعريف متاع الحساسية متاع الرضع. لكن هنا دكتورة يلزمنا زادا نزيد ونوضح ونبينه للأولياء حتى ما يقولوش هاو مرض صغيري ولا مشيت هزيت عند كيني ونظفت له هو راو عنده حساسية في الصدر. دوك نزيد نوضحه أكثر للأولياء ونبينه لهم وقتاش بالضبط الرضيع راو يعاني من حساسية. بالنسبة للرضيع التعريف متاع الرضيع هو اللي عمره أقل من عامين ثلاثة مرضى صدره ثلاثة مرضات متتالية ثلاثة مرضات قبل العامين تحقوا الأكسجين في الاستعجالي أو تحقوا تنظيف الصدر أو تحقوا أنهم يرقدوا في السبيطار ثلاثة مرضات كي غيبوند للتروا كريتيرا دوما رانا دخلنا في حساسية الصدر لدى الرضع. بالنسبة لحساسية الصدر لدى الأطفال هو كي تجي تثبت في الصغير معناتها فوق العامين تقول لك كان قبل العامين كان يتقلق برشا بصدره زي ما يصفر يقول لك أي دونك هذاك ممكن حساسية نتاع الرضع احنا ما ثقناش بها. نوبات من الكحة المتكررة والمتواصلة اللي تفوت لنا حتى 10 أيام تتصاحب مع تصفيف الصدر خاصة تفيق الصغير في الليل من النوم رانا دخلنا في في في في في في في الديفينيسيون تاع حساسية الصدر لدى الأطفال. بيان سور هذه الديفينيسيون كلينيك معناتها الأعراض يلزمنا من بعد نكملوا التصويرة في الصدر ويشوفوا التشخيص أما هذايا اللي عنده العلامات هذوما راهو مبدئيا عندنا الحساسية في الصدر شنو هي العوامل اللي تخلي الحساسية هذه تظهر والأسباب يا عبير الوراثة هي سبب من الأسباب الهامة اللي تخلي الصغير عند الحساسية جا تجينا لهم نقولها أنت ولا البابا عندكم شيء في تبديل الطقس عيونكم تحمر وتجري ولا خشمكم في الربيع دي ما يجري خاصة بالريح والذكار إلى آخره عندك شيء صغير آخر أكبر منها قبل كان يستعمل في الفشخاشات هذوم ديجا 50 ما كان قالت لنا ايه اني او الاب او عندي صغير اخر ديجا نمشوا للدياجنوستيك او التشخيص نزيدوا ونقربوا منها اكثر تقول لك صغيري كي كان صغير كان ديما يرقد لي في السبيطار كذا دونك تعرض برشا مرات للالتهابات في الجهاز التنفسي فما فما فما فما تعرض للدخان السجائر راهو برشا كيكون الوليد كيف خاصة في حساسية الرضع من أكثر الأسباب اللي تقلقنا الدخان اللي يكون بابا يتكيف الصغير كي يتعرض له هذا كي يساهم في خروجها للحساسية هذه وجود حيوانات أليفة بالمنزل التعرض لمواد كيميائية الدار تكون منزية الدار اللي يكون ساكني فيها ولو ان احنا ما عندناش برشا ندي اما جينيرال مو الدار تكون باردة هذوما الحاجات العوامل والأسباب اللي الإجمال اللي يكون سببت فيهم عادي. الدكتورة نتعرضوا معاك لأنواع الحساسية هل نجم نصنفوها اليوم فما أنواع منها وإلا لا وهل أنه فما حساسية اليوم تنجم تبرع أم الحساسية بصفة عامة هي مزمنة؟ لا ما هيش مزمنة الحساسية عند الصغار في نسبة كبيرة منها إذا فقوا بها في وقتها وبالدواء في وقتها وبالطريقة الصحيحة وبالكمية والكمية الصحيحة رانا برشا نسبة كبيرة من الصغيرات في 5-6 سنين ننسوها وكأنها لم تكن أنا أكونديسيون اللي حني أناجي معناها على العوامل وبالدواء معناها أني مش كافي أني نعطي الدواء ومن ومن ومن نقومش بحاجات الوقاية مثلا بعد الصغير على التراب بعدها على الهواء بعدها على الدخان بعدها على الحاجات اللي مسببت لها الحساسية. وهذاك في عمر متقدم شوية كنفوتوا 3-4 سنين فما تحاليل خاصين نعملوهم باش نعرفوا شنية العوامل الخارجية اللي مأثرة على صغيرنا. وكيف كيف كي نلتزموا بالزوالي يعطيهولنا طبيب خاطر احنا يتوى الشاي عنا عادي خاصة نبدو ديما بالخشفشات عند الصغير ونحب نطمن الأولياء راهي الخشفشات اللي نعطوا فيهم هذيك أقل دوزة وأول درجة في الدواء الحساسية. يقول لك صغيري باش يستانس بها أي. خليني استوقفك شوي نفعل معك شوي دكتورة هذي. نعرفوا الشائع من الأولياء يقولك الفشفشة هذه ما تستعملهاش تو تعود عليها الصغير تو تولي لها مرض أكبر تو تأثر فيه أكثر. دونك أنت كمختصة اليوم شنو تقولي للأولياء؟ هذه ديما هذه لوكوتيديان مع الذين يتعرضوا له ديما مع الاولياء دي. بالنسبه باش الصغير يتعود بها راهو رانا البدن نتاعنا يستانس كان الدويات اللي تتشرب واللي تتعدى في الدم واللي تمشي للمخ واللي تصفيها الكلوه كي تاخذ الدواء هذا لمده معينه. الفشفاشه راهي حدها حد الصدر لا تمشي للدم لا تمشي الكلوه دونك راهو ما يستانسش بها. بالعكس بالعكس نحب معناتها نحب نوضح للاولياء من المنبر هذا يا عدي رانا صغيرنا وقت اللي يقول لك الطبيب يلزمه فشفشات ولا يلزمه دواء حساسيه خاطر فما برشا انواع وانت ما تعطيش راك تحكم عليه اللي فما عدد معين من القصبات الهوائيه نتاعها باش تسكروا وقت اللي يكبر وقت اللي يفوت سن البلوغ باش تحكم عليه تولي عند الحساسيه المزمنه. اما كداويه طريقة سليمة خاطر هما القصبات الهوائية نتاع الصغيرات اللي عندهم حساسية بالمعنى العام ضيقين شوي والغشاء نتاعهم الممبران البرانية حساسة للعوامل الخارجية. يلزمني نعطي دواء اللي يحلها لنا القصبة هذيك باش الهواء يدخل ويخرج مرتاح ويلزمنا نعملوا التحاليل اللي يطلبهم عليك الطبيب باش نعرفوا شنو هي العوامل الخارجية اللي تأثر عليهم باش نبعدوا عليهم. هكاكا نضمنوا اللي صغيرنا كي يكبر يكونوا القصبات نتاعها تكملوا النمو نتاعهم بطريقة سليمة. واضح. أما كي نخلوه هكاكا كل ما يمرض نهزه للصاجيل ياخذ اكسجين ويروح كل ما يمرض نمشي نعمل لها حصص تنظيف قدره بربي تنظيف بالعربي بربي حاولوا تبعدوا عليه قدر المستطاع زاده اللي هو يعملوا نسي الكبار المعروف يعطيك الصحه ماذا بينا ليه ماذا بينا ماذا بينا ليه راهو وقتها انت كي ما تعطيش الدواء خوفا من انه يستانس وهني كنت نفسر راهو ما حميش ما معناه الحدث الفشفاشه ما يستانسش بها راك كي تخليه بلاش دواء تحكم عليه من بعد يبقى معناها وبرشا حاجات مش كان صدره ما ينموش بطريقه سليمه حتى النمو نتاعه نتاع بدنه الكل اذا عنده الحساسيه نتاع صدره وما تداواش راهي تاثر على نمو نتاع بدنه الكل. كيفاش تاثر على النمو؟ كي تفسر لنا اكثر. أفخت اللي هو يمرض برشا النمو نتاعه ما يصيرش بطريقه عاديه كما الصغيرات الاخرين. برشا صغيرات يجونا في العمر ال 11 ل 12 يبدو اكثر من اصحابهم الاخرين. تجي تثبت في الانتروجاتوار نتاعك تقول عندكش مرض مزمن عندكش حساسيه ما داويتش عليها تلقى هو ازماتيك معناها نقولوا ازم دي لونفون وما داويش فهمنا. دونك راهي الحساسيه هذه نجموا نداووها برشا طرق اهمها الطرق الوقائيه. الدار يلزمها ديما تتهوى الفروشات ديما تتبدل هاك اللي نعملوا المناجة صغيرنا اللي عندها الحساسيه ماهوش في الدار. حتى طريقه تنظيف الهواء والهواء والغبره تختلف فرق بلي انت تشد تنفض الغبره تصير في الهواء والصغير يدخل يتنفسها وبين تشد قطعه وتمسح الطاوله وتمسح السرير بشكل الغبره هذيك تخرج هيكك في في في في القطعه في القماش وما تنزلش في الهواء. انا باش نزيدك دكتوره حاجه هنا يعني نعرفوا مع وجود الكورونا نستعمل ياسر في مواد التعقيم نستعمل ياسر في الجفال خاصة في الدار ربما ناس تستعمل فيها من غير ما تخلطها بالماء ففما روايح قوية فما زادة الحاجات اللي رشوهم في الدار. فنصيحتك للأولياء في التعامل مع الحواجة دي خاصة الأيام هذه الحرص يعني الحرص على عدم استنشاق الطفل للروائح القوية والكيميائية والسجائر والغبرة قدر الإمكان هذايا واضحين. دونك كي نحبوا نعقموا كيما كي نعملوا المناج الدار مش غازي كيف كيف في التعقيم وهلو مجر الصغير ما هو شي غازي اذا الدار المبنية تتهوى وتندهن نبعدوا الكتاسس والكلاب من الدار على خاطر الشعر نتاعهم يسبب حساسية عند الاطفال. الصغير اللي عنده حساسية في الصدر فما بورسنتاج معينة اللي هو تكون عنده حساسية من الأكل، خاصة الحاجات اللي تهيج الحساسية، وخاصة الربع. ردوا بالنا، فما الصيرات اللي عندهم حساسية في الصدر، عندهم حساسية من الحليب زادة، دونك ردوا بالنا. طوى خاصة في تبديل الطقس عبير، ماذا بينا البيت اللي فيها صغير تكون دافية، ما تكونش كلاس باهي. هذه استعملنا زادة للأغطية الصوفية دكتورة، واللي نجم يلصق فيها الغبرة. شوفي شو نقول لهم المرضى نتاعي اللي نطبع فيهم عندهم حساسية الصدر، نقول لهم البيت اللي فيها الصغير حاجتي بها فرش وطاولة، وتحيلي زي بالكل، الزرابي تتنحى، الريدويت تتنحوا، مظاهر الزينة في الدار الكل تتنحى. علاش؟ خاطر هذيك تشد لنا الغبرة عادي. ما تقول لي دكتورة باش يحكي تحافي، نقول لها حطي لي حاجة خفيفة على الأخر، حصير ولا فراشية خفيفة على الأخر، جد باش كي يهبط على القاع ما يهبطش حافي. إيه ما تنحي لي أي حاجة زايدة تشد الغبرة، كي باش تغطي ماذا بيا كويت مش زاورة. أي معناتها أقل صوف وأقل غبرة وأقل حاجة معناتها ماتير في البيت تشد لنا الغبرة، ريدويت، زرابي، جلد نتاع علوش، كلماوة، اتسيتيغا، هذه الكل ماذا بينا نحوه، خاصة البيت اللي هو يقضي فيها أكثر وقت أو يرقد فيها، خاصة في الليل هي وين أكثر النوبة نتاع الكحة. ماكسيموم الحاجات اللي تشد لنا. باش نرجع دكتورة، انت بكري قلتي حاجتين هما متبعدين شويه، ولكن باش نجمعهم لك، قلتي انه ينجم الصغير اللي عنده حساسيه في الصدر تكون عنده زاده حساسيه في الاكل، وتكون عنده زاده يعني عوارض اخرى. هل الحساسيه هذه تنجم تخرج جلديه؟ يعني نجم نشوفوها بالعين حبوب تخرج على البدن، والا يعني نختصروها في الكحه نجم لا، هو الحساسيه الصغير اللي عنده الحساسيه تنجم تكون عنده معناتها الرجين التيب المتعدده، تكون حساسيه ضربت لها في الصدر، في الخشم، في في في على الاكل، في الجلد. وفما اللي لا، فما اللي عنده كان في صدره مثلا كان خرجت لنا حساسيه على معناها يجيك صغير يعدي على صدره يصفر ويكح، وتلقى عنده حساسيه في الجلد نتاعها وحساسيه من الاكل، تولي هذاك متاكده 100% اللي هو حساسيه في الصدر ماكش هرب منها. اما العكس مش صحيح، مش اي صغير عنده حساسيه في صدره راهي باش تخرج له على جلده. واضح. فهمنا معناها ثم قاسم مشترك، ثم ارضيه نتاع حساسيه اذا عنده الحساسيه في صدره او من الاكل راه ينجم تخرج عليه في عوارض اخرى، اما مش بالضروره الكل يتلموا عنده. فهمنا به. قابلية الصغيرات هذوما للإصابة بالكورونا إن شاء الله ربي يعافيهم الكل، ولكن يظهر لي عندهم حساسية أكثر من الصغيرات الأخرين لأنه المناعة تكون هشة شوي. أنا باش نطرح عليك السؤال، ولكن باش نستسمحك نمشوا لفاصل إشهاري سريع ونرجع لك دكتورة ناخذ منك الإجابة. شكرا لك. نفسوا FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. نفسوا FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. رجعنا من جديد معك دكتورة إيمان، طبيبة أطفال مختصة في الصدرية والحساسية لدى الأطفال، ونحكي اليوم على الحساسية في الصدر أو في جهاز التنفسي بالنسبة لصغيراتنا. كنت طرحت عليك سؤال، هي مدى قابلية الصغيرات هذوما لتلقي الكوفيد أو الكورونا؟ هل هم معرضين أكثر وإلا لا؟ وهل تعاملهم حين الإصابة، خاطر كنتوا قلتونا كأطباء أطفال إنه إصابة الصغيرات ضعيفة بنسبة معينة، وإنه زاد الصغير نجم يبرأ من المرض هذا إن شاء الله ربي يعافي صغيراتنا الكل. هل إنه المرض هذا أو الحساسية هذية تخليهم في هشاشة أكبر من غيرهم أم لا؟ به هما الصغيرات اللي عندهم حساسية الصدر هما حساسين لكل أنواع نزلات البرد الموسمية، كوفيد مش كوفيد كيف كيف، الانفلونزا معناها الجريب سيزونيير معناها نزلات البرد الموسمي، يعطيك الصحة، هما معرضين. وذلك علاش نحرصوا الصغيرات اللي عندهم حساسية في الصدر انهم ياخذوا التلقيح نتاع الانفلونزا الموسمية باش يحميهم من نزلات البرد. وهذا كان صعيب شوي سنين يا دكتورة. والله غالب حاولنا قدر المستطاع، يعني حاولت مع تمر في قدر المستطاع اللي تلقحوا وحمد لله وفقت فما نسبة كبيرة معناتها لقحناهم الحمد لله نسبة كبيرة خاصة إذن معرضين على خاطر هم المناعة نتاعهم الصدرية ضعيفة أي نزلة برد حتى العادية كما قلت لك الغريب سيزونير باش تقلقها دونك باش نحمو صغيراتنا حاولنا كما قلنا ولو أنه توا مخر خاطر الغيفاج الثاني نتاع الفاكسان جيو فيه حاولنا نلقحوا صغيراتنا ما وفقناش باش نلقحوا الناس الكل وبيان سور نقوموا بدواهم نداء الصغيرات اللي عم نول بدو دواء نتاعهم تاع الحساسية وقفوا في الصيف نوجه لهم نداء نقولهم بربي رجعوا دواهم راهو عام سنين صعيب رانا مع الكوفيد مع قلة المطر مع معناها بربي رجعوا دواهم ترجيع الدواء كيفاش يكون دكتورة؟ هل باستشارة الطبيب مرة أخرى وإلا يرجعوا كما كانت الوصفة؟ لو ما ينجمش يخرج لو ما ينجمش يعايد الطبيب نتاعه مرة أخرى لو أي طرف ما بقى الدواك اللي خليته عام نول أرجع لها أرجعوا له معناتها ما تخليش صغير بالحساسية تخليه هكاك فما دوايات أخرى نتاع تقوية مناعة نعطوا فيهم عادير زي ما في بداية الموسم معناتها البرد نعطوا للصغيرات والسني حارسين أكثر أي صغير عنده الحساسية وعم نول خدي دواء يلزم يراجع طبيبه في معناها في أخي بالحالات اللي ما ينجمش يخرج أو عنده حالة حجر أو إلى غير ذلك نجم تكلم طبيبك بالتليفون ما نجمش تحصل على طبيبك رجع له دواء عم نول إلى أن تنجم تمشي لطبيبك دونك ونستحفظه وحاجة مهمة برشا خاصة للرضع نصف الخشين بالفيزيول ما تخافيش عليه ما يصيب له شيء في الفيزيول وما نبخلوش عليه ما هوش بالمرة راهو مش مرة في النهار راهو في الحالات العادية عند الرضع اللي ما عندهم حتى شيء مرة صباح ومرة في الليل عند الصغيرات اللي خشمهم يخنخت ولا خشمهم يجري ولا بدو يكحفوا رانا نفوتوا حتى 6-7 مرات في النهار ما تبخليش على صغيرك راهو وما تخافوش زيد وما تخافوش راهو يسخن لك الخشم اللي ما يخرجش لبرا راهو يرجع لنا لتالي ترى هي الجمله هذه ديما نقولها دونك تنظيف الخشم ندفوا البيت نقصوا الماكسيموم الفروشات نتاع الصوف الزايده ما نخرجوش بصغيراتنا اللي عندها الحساسيه وقاس على الدواء يرجع الدواء اللي خايف ولا يمشي يراجع طبيبه تو يمشي يزيده دواء اخر يمشي يعطيه دواء مناعه يمشي دونك واستحفظوا على الصغيره حاولوا تستحفظوا عليهم صحيح رانا احنا قلنا اطباء الاطفال وجمعيه اطباء الاطفال اللي معناتها نسبة الإصابة قلنا حتى لو كان الصغيرات يتعدوا راهم معناتها ما يتقلقوش كما الكبير وراهم لكن هما ناقصين العدوى هذوما قلنا الصغيرات اللي لاباس عليهم راه ما قلناش الصغيرات اللي عندهم مشاكل في الجهاز التنفسي دونك حاولوا تستحفظوا الماكسيموم ننظفوا الخشم الرضع خاصة على قد ما نجموا اللي عنده دواء نتاع حساسية قاس عليه يرجع له واللي يستعمل فيه وحافظ عليه نراجعوا طبيبنا ونحافظوا على صغيراتنا وان شاء الله تتعدى قبل ما نختموا معاك دكتورة جملة من الإجراءات الوقائية لأنه نعرف الوقاية هي خير من قنطار علاج لذا النصائح أنت كنت عطيتينا برشا نصائح بكري لكن حاولوا نختزلوها وخاصة دكتورة المشكل متاع غذاء صغيراتنا ونعرفوا برشا صغيرات وانت تعرف أكثر مني كي يجوك يقولوا لك صغيري مش قاعد يأكل وصغيري مش قاعد يتغذى بالبي أو قاعد يأكل في الحلويات خاصة مع الأمراض هذية أمراض الحساسية والأمراض الأخرى اللي تنجم تضعف من يعني مناعة صغيراتنا كيفاش يلزمنا نتعاملوا مع الغذاء متاعهم حتى نقولهم مناعتهم واستعمالاتنا خاصة للحوايج خلينا نقول الطب الرعواني اللي نستعمله فيه في ديارنا اللي يحط قرنفل حط كذا حطك الحشيشة هذيك أعطيه عسل أعطيه درشون هذه مفيدة ولا مش مفيدة وجملة النصائح في اختزال هكا بس نبدالك بجملة نيدي ما نقولها لك إن ندخل معاك عبير الصغير رانا حني اللي ربوه واللي نسنسوه بنظام حياة مش هو مش صغيري ما يحبش ياكل الخضرة وصغيري لا مش ما يحبش أني نسنسه أني نعاوده بالنسبة للصغيرات لازمنا نكثروا من الخضروات والغلال خاصة الغنية بالفيتامين سي في هالبريود هذية. نعاود نركز هو راهو دائما وأبدا الخضروات والغلال. أما توا بالذات نحاولوا نزيدوا خاصة من الغلال الغنية بالفيتامين سي وتسقيه أخضر راهو الخضرة موجود فيها الفيتامين سي موجود فيها الحديد. الصغيري ما يشرب لي كان الحليب وما يأكل كان الحلويات الحل سهل برشا نقصهم عليه دوجور روندما اليوم كنت نعطيه في زوز تريت غدوة نصبح نعطيه كاس برك خليه يبكي خليه يبكي نهارين ثلاثة يا عبير أكاو يستانس راهو الوقاية صحيح ساعات فما صغيرات نعاونوهم بشوية دويات ودي كومبليمون اليمونتيغ أما معناتها فما جملة نقولها ماهيش مونة مش باش يعيش بيها راهو الوقاية بازي على الماكلة الصحية نتاعنا الخضروات والغلال والألياف راهو هذاك اللي عليه العمدة سرطوة دونك الحليب والحلويات ما يعيشوش الصغير وما يمنعوش من الشر اذا ما تلالكش الماكله الاخرى هذوكم نقطعوهم. بالنسبه للطب معناتها العربي نتاعنا فالمشكله فيه يا عبير فما بعض الحشائش تهيج الحساسيه باهي خاصه توا الشائع توا اللي احنا نطبخوا في الكلاتوس اوراق الكلاتوس ونشموا فيه معناتها باش فما شكون يشربوه زيد دكتوره فما شكون يشربوه يعني يجوني برشا صغيرات متقلقين وعاملين معناها مضاعفين الحساسية الصدر نتاعهم بعد ما مشمموهم الكلاتوس هما ديجا كعملنا التحليل نتاع الحساسية من أقوى الحاجات اللي عندهم منها حساسية هي الكلاتوس دونك صغيرك خاصة لو عندها حساسية على الصدر ما تشمميه حتى شيء وما تشربيه حتى شيء كيك تكوني اللي هو ما عندكش ما عندهش حساسية على المكون وهذا ما يأكدها كان طبيبة بياتيو وبالتحاليل وفما تحاليل جات تعمل كان بعد عمر معين مش مثلا قبل العام فما تحاليل ما نجموش نعملوهم هذه الكل ما نجم يحددهولك كان طبيبك خاطر هو يعرف انا هي التحاليل اللي تعمل في الوقت الفلاني في العمر الفلاني انا هي الحاجات اللي مسموحه والحاجات اللي ماهيش مسموحه هذا اجمالا اما لو حبيت نحوص الجمله اللي قلناها الكل يا عبير نبعدوا عن الدخان الاباء اللي اني نقول لهم قصه جمله اما اللي ما نقولش قصه اوموا تكيف برا من الدار اذا الدار منديه نهووها اذا الدار فيها برشا غبره نحاولوا ننظفوا الدار مش بحدث صغير الدار ما نخلوهاش بارده ياسر خاصه للي مازالوا كيتولدوا نحاولوا ديما درجه البيت 27-28 باهي للرضع نظف الخشم على قد ما نجمه في النهار خاصة كي يبدأ مخنخن اللي عملوا والأخذيد حساسية وقصة عليه يرجع له واللي ما يحبش يرجع له أو خايف أو صغيره متقلق يمشي يراجع طبيبة توا ما زلت الدنيا ما بردتش ياسر ما نستنوش حتى للصغير يعمل لنا كريز ومن بعد نبدو نجرو بيه للاستعجال عقب الليل هذوما مجمل النصائح نصفوا الخشم هذه اهم نصيحه بالنسبه لي نحب نمررها الرضع نصفوهم خشمهم بالفيزياء ان شاء الله ربي يشفيهم نحب نشكرك برشا دكتوره ايمان بالرحومه طبيبه اطفال مختصه في الصدريه والحساسيه لدى الاطفال شكرا على كل المعلومات والنصائح ان شاء الله الناس الكل تعمل به شكرا ديك. دونك مسامعينا كيما كنتوا تسمعوا صحة صغيرتنا مهمة جدا الحساسية الصدرية في الأيام هذه تتهيج شوية على صغيرتنا ردوا بنا ونعملوا بالنصائح حتى متزيدش عليهم إن شاء الله ربي يعافيهم ويحميهم الكل. مازلنا معاكم راجعين بعد شوية لمتابعة للوضع الوبائي في ولاية قبلي خليكم معنا مع الأنغام ورجعينا مواصلين معكم مستمعينا، وكما قلت لكم بكري باش نمشوا ونشوفوا ونتابعوا مسجدات الوضع الوبائي واخبار الدار مع زميلنا الهادي بوصفه الموجود معنا عبر الهاتف. اهلا وسهلا هادي. تحية لك عبيرة، والتحية لعلي، والتحية للسادة المستمعين. في متابعة لأخبار الدار في ولايتنا ولاية قبلي ومستجدات الوضع الوبائي هذه. خلينا ساعة نأكد على حاجة، أنه اليوم موضوع فيما بعد كنا حاضرين كمان بالراديو نفذها وذلك الجلسة لجنة الجهوية لمجابة كوفيد 19 اللي انعقدت في اليوم تحت إشراف المعتمد الأول السيد توفيق المباركي في غياب الولي الموجود في العاصمة، وبحضور كل الأطراف المداخلة الأمنية والعسكرية وأيضا على الإدارة الجهوية للصحة بإقبلي. وكما قلنا قرارات، يعني كان حديث والسيد رئيس بلدية دوس أيضا كان حاضر في الغرض، وكانت جلسة في الحقيقة يعني جت على خلفية تنامي عدد الإصابات وأيضا تنامي عدد حالات الوفيات، وجلسة كانت فيها مقترحات عديدة مقترحات، وفي الأخير تم يعني رفع تلك المقترحات والعودة لرئاسة الحكومة، لأنه إقرار المبدأ يعني الحجر وأيضا غلق المؤسسات نعرف وراء مش قرار جهوي، هو يتم يعني اقتراحه جهويا والتبني جهويا ثم يعطيك الصحة. هو هذاك علاش حتى جلسة احنا تقريبا في حدود الساعة الحادية والحادية عشرة وربع عندها في الجلسة، ثم فيما بعد وهذا اللي كان أكد السيد حتى توفيق المبارك في حضوره في الجلسة يقول أنا فيما بعد إن شاء الله بالعودة إلى رئاسة الحكومة وإلى سيد الجهة اللي هو موجود كما قلنا خارج الجهة، يعني يتم تدارس هذه والاقتراحات، وفعلا كانت صدرت عديد الاقتراحات. وخلي بالله نرفعوا اللبس، لأنه اليوم في غلق المؤسسات التربوية في اعتقاد البعض أنه يشمل الجهة كاملة، هو اليوم نتحدث على الحجر الشامل في مدينة دوز لمدة 14 يوم، ونتحدث أيضا عن غلق المؤسسات التربوية في معناها معتمدية دوز الشمالية والجنوبية، ونتحدث عن التحاليل السريعة، إخضاع يعني للتحاليل السريعة اللي ربما معناها تساهم في حصر يعني هذا الوباء، وكما قلنا في مسعى على الأقل لتطويق حالات الإصابات اللي قاعدة تتزايد في معتمدية هذه. بالنسبة لأهلينا في دوز اللي يخدموا خارج المعتمدية، شوف هذا مسألة مهمة جدا، مهم جدا يعني هو هو هو كان في البداية كان تماما الغلق، وحتى مسؤولين في المؤسسة الأمنية كانوا تحدثوا في الجلسة وكنا حاضرين سادة رؤساء المناطق كانوا تحدثوا يقولوا راهو مبدأ الغلق، يعني أنه معناه هو في البداية خلينا نأكدوا على حاجة كان الإقرار في أنه قراءات عديدة لعملية الغلق، يعني مثلا الغلق غلق المنافذ معناها عدم السماح بالدخول أو الخروج إلا للحالات القصوى، كان هذا في البداية، لكن فيما بعد كما قلنا يعني هذا صعب صعب جدا باعتبار أنه ناس تخدم والناس عندها مصالحها في مدينة دوز، وأيضا عندنا أهلنا من دوز اللي هم في قبلي معناها ولا في باقي المناطق اليوم صعب جدا، يعني في الأخير تم الإقرار على أساس مبدأ الحجر الشامل يعني ثم إلا للضرورة. اليوم هو باش نتحدث على سبيل المثال، أنا كنت حتى مع سيد رئيس المنطقة منذ لحظات عبر الهاتف يأكد يقول لي مثال إنسان ماشي بيخدم ثم حتى مشكلة، إنسان ماشي مثلا إن شاء الله على كل ربي يشفي كل من ماشي للتداوي، ماشي مثلا موعد مع طبيب معناه يستظهر بالوثيقة، فقدت الحالات اللي ما عندها حتى بين ظفرين معناه الحالات اللي ما عندهاش موجب للخروج حاجة معاه تثبت أنه راه تم ضرورة قصوى تقتضي خروجه أو مغادرته أو دخوله معناه مدينة دوز. هذا المبدأ العام، والأكيد أنه باش تقع فيه، لأن جاتنا حتى تليفونات من بعض مثلا غرف اللواجات يسألوا ياسر المواطنين يسألوا على كل هو باش يبين، هو تم اجتماع في بلدية دوز من المفروض عشية اليوم، هذا ما كدولي سيد بقاسم الحامد حتى في الجلسة لأنه في أعقاب هذه الجلسة تم جلسة، ونعرفوا أنه بلدية دوز ربما تتخذ بعض الإجراءات الأخرى فيما يتعلق ب، لأنه كان المبدأ أنه ثم البعض ضد غلق كل المؤسسات، يعني أنه 14 يوم باش يتم غلق مدينة دوز بالكامل بمؤسساتها، يعني إجراء ربما فيه نوعنا نعرف أن زاد مراعاة ظروف البعض نعرف وعمل ونعرف لابد أن تكون معادلة إيجاد معادلة من شأنها أنا على الأقل سهم في الحد، ولكن بالمقابل زاد تراعي ظروف البعض، وهذا ما تم السعي لي على كل ما بين القرارات قلنا غلق المؤسسة التربوية بمعتمدية ناحيتي دول الشمالية والجنوبية خمسة أيام انطلاقا من يوم 27 إلى غاية 1 ديسمبر على أن تكون العودة يوم 2 ديسمبر إن شاء الله. إذا ترى ممكن تساؤلات جاتنا أن كيفاش مثلا مندوز وهو يقري في الفوار ولا يقري في مدير هذا هو السؤال. هذا هذا هذا يسمح له يعني بال يعني نقولوا احنا بوزارة العمل نتاعها يستمر هو حتى البطاقة التعريف نتاعها حسب ما يكد السيد يقول جيت أنا معناها عندها في بطاقة التعريف هذا يثبت أن كذا ثم حتى إشكال هذاك العمل وإحنا معناها كمندوبية زاد حتى إحنا قرية بحث بدائري ما عنديش حاجة باش ياخذ ترخيص أكيد في في في الشأن هذايا باش نسهلوا مهمة الناس وكل شيء. هذا عبير فيما يتعلق بجلسة اللجنة الجهوية لمجابهة كوفيد الدزاف والإصراريين اليوم اليوم نقولوا أنه تم التأكيد على ضرورة أنه الكل يجب أن يشعر أن المرحلة دقيقة والبدة من أنه الناس كل تتفهم طبيعة الوضع هذا والإجراءات هذه تم اتخاذها والعمل على يعني تجنب التجمعات مهم جدا ما راهو كي نحكوا على ناس كاملة لأننا قاعدين نخسروا في أهلنا اليوم في زيارة حتى بمركز كويت وشفت وقفت على الحالات اللي موجودة شل ربي يشفيهم صراحة من هذا المنبر تحية لإطار الطبي ولإطار الشبه الطبي اللي عاملين بأقسام كويت وأقسام العزل يعني حالات شل ربي يشفيها اليوم نشوفوا تو نعرفوا هذه فما نقطة أنت كنت ما طرقت لهاش ولكن زاد مستمعينا يحبوا يفهموها ويفهموا شو القصد منها هو إجراء تقصي مكثف والحجر الصحي الإجباري لكل حالات الحامل الفيروس يقول لك هل هذا يعني أنه هو باش نقول لك أنا هو باش نقول لك أنا هذه من قرارك سمعنا نطرح لك سؤال ساعة هذه وبعد تجاوبني هل أنه إجراء تقصي مكثف هو عودة التحاليل لكل السكان على الأقل لكل من عندهم حالة في العائلة فالناس الكل المحيطة به اليوم باش تعمل تحاليل ولا عنده معنى اخر شوفي انا من بين الاجراءات اللي تم اقتراحها انه الزميت انه انسان عمل تحليل ويطلع التحليل نتاعها ايجابي يوقع على وثيقه انه يمشي لمركز الحجر واضح المركز الوطني للايواء هذا مثلا هذا هو المقصود انا حضرنا في الجلسة وسمعنا انه جهات الصحيه كثروا الناس اللي تسمع في نعات اي عبير اليوم للحد من العدوى كان من بين المقترحات اليوم يقول لك انسان حامل لهذا الفيروس ويبقى في داره ولا يخرج لان الحد يقول لك اليوم الزاميه انه انسان مصاب اذا كذا يمضي بالورقه عند القيام بالتحليل انه في صوره انه تحليله ايجابي يراه يصحح على تفادي العدوى يمشي بالضبط يمشي لمركز الايواء الوطني يقولوا كيدوز هذا هو المقصود بالحجر الاجباري بين النقرين على الاقل سمعناه في الجلسه هذا عبير خلينا نجوا على النتائج بالنسبه للعينات التي وصلت الى اروقه الاداره الجهويه للصحه بقبلي في ساعه متاخره من ليله البارحه 48 يعني على الاقل اللي اخذناهم في في يعني منتصف النهار من بينهم 44 حاله من المخبر العسكري المتنقل بالمساحه العسكريه متعدده الاختصاص بقبلي واربعه من تحاليل من مخبر خاصه ليرتفع العدد الى حوالي 1748 حنات النقطه المضيئه اللي فيهم اكثر من 1060 حاله تقدمت للشفاء هذا نتحدث وفق البروتوكول الصحي للأسف طبعا للاسف تسجيل زوج حالات وفيات في ساعه متاخره من ليله البارحه لي يعني امراه اصيله معتمد جوز واخرى اصيله هل إنه فما توزيع جغرافي واضح ل 48 حالة ولا لا؟ لا للأسف ما زلنا مع الجهات الصحية نحاول أنه نعرفوا يعني التوزيعية وكما قلت زوج حالات وفيات يرتفع عدد حالات الوفيات إلى 61 حالة يعني منذ بداية أو منذ فتح الحدود بتاريخ 27 جوان 2020 وإلى كما قلت إلى 62 منذ بداية الجائحة في الوسط المدرسي الحديث عن 162 إصابة منذ 15 سبتمبر إلى تاريخ اليوم يعني ثم 104 تقريبا حالات تعافت و19 للأسف هذا في الإطار التربوي 19 إصابة في الإطار التربوي ويعني فيهم زوج حالات وفيات شرع ربي يرحمهم ويسامحهم ومقابل تقريبا الحديث عن 104 من 160 ثم 60 معنا تقريبا في حدود 60 حالة ما زالت حاملة حالات نشطة بين نظرين ونقولوا هذا تقريبا آخر هذه بما أنه أنت طرقت للموضوع هذا خلينا نسألوك حتى نرفع اللبس كما تقول أنت على بعض الأمور والشائعات اللي قاعدة تروج وتدور يعني عدد هو كبير بالنسبة للتلاميذ الموجودين في الوسط المدرسي وهم مصابين فعدد زاد اللي يتماثلوا الشفاء ان شاء الله ربي يعافيهم الكل. ولكن الناس تسال اليوم هذه، هل انه الصغيرات اللي اصيبت او فما شك في اصابتهم او فما فرد من عائلتهم اليوم مصاب، هل الصغيرات هذوما يزاولوا الاطار المدرسي كصغيرات الكل، والا يلتزموا الحجر ثم يرجعوا يقراوا ارواحهم؟ هو شوفي خل اكدوا على حاجه مهمه جدا. انا هاني باش انا بصيرتي كمكلف بالاعلام وتم التطرق لها هذه اليوم، حتى في اليوم لابد من ايجاد خطه اتصاليه واضحه المعالم بين الاداره الجهويه للصحه بكدلي والمندوبيه الجهويه للتربيه بكدلي. راهو عندنا امانه، عندنا صغيراتنا امانه، وعندنا الاطار التربوي والاطار الاداري امانه. اليوم المفروض يكون وضوح، يعني ما تحدثش على معطيات شخصيه كما ياكد السيد المدير الجهوي اليوم. راهو احنا في وباء، في وباء وباء وباء، يعني كي نقول معطيات شخصيه هذه راهي ماهيش. اليوم راهو من المفروض ان يكون كشف يومي عند الاداره الجهويه اللي او المندوبيه الجهويه للتربيه بقبلي، باش احنا نعلموا اليوم ماهيش الناس الكل تعلم. خلينا نقولوا بصراحه، ماهيش الناس الكل تعلم انه اليوم في المعهد الفلاني او في المؤسسه الفلانيه حتى المخلص زاد يعرف رأيك. يعني من المفروض احنا كاداره جهويه للتربيه بقبلي تكون على بينه على الاقل في عدد في الحالات بين الامرين مش غدوه كذا. ما نجوش اليوم معناه ناخذ في احصائيات هكذا رغم تقديري للاداره الجهويه للصحه بكبري مشكورين، لكن هذه اليوم الحين العمل شركاء مع بعضنا باش نوصلوا في الاداره كبيرنا، باش نوصلوا الاطار التربوي، وباش تكون خطه واضحه. اليوم ما فماش ما نخبوا، اليوم راهو ما قلناش باش نجوا نعملوا كشف لاسماء المصابين، ماهيش عمليه تشهير هي. في اطار التوقي، في اطار التوقي اليوم راني كل ما وقع يعني انا نقول التسريع بالتطويق كلما نجحنا. اليوم لو كان باش نخلوا الحارب على الغرب وبيتعلق انه معطيات وما معطيات، انا نعرفوا على المعطيات الشخصيه، ما مرة ما نهار شهرنا بالزين، بالعكس هذا وباء ما ندروش على روحنا. راهو ماهيش حاجه معناها باش ماهيش حاجه اللي باش نتهكموا بها على غيرنا، هو وباء ينجم يصيب اي واحد. وهذه عبير وهذه حرب، خلينا نقولوها صراحه. راهو اليوم اللي باش يبقى متخبي ولا باش يبقى مخبي والا هاو كذا ولا واجب التحفظ ولا واجب، فماش واجب تحفظ. وحنا هاو من هذا المنبر الرقم اللي قدمته راني قدمناه من اداره الطب المدرسي، معناها ممكن الناس يقولوا 163 ولا كان عندنا رقم اكثر. عندنا الجرأه هاني يعني مكلف بالاعلام في وزاره التربيه احنا في قبلي نقول على الرقم وما عندنا حتى مشكله اليوم. علاش؟ خاطر من منطلق امانه راهو باش نحافظوا على فلذات كبيرنا وباش نحافظوا على اطارنا التربوي وباش نحافظوا على الناس الكل. كفانا ما خسرنا معناها زوز من افضل معناها من افضل الاطارات اللي عندنا في غضون اقل من ثلاث ايام، ومازال شاء الله ربي يشفي. عندنا زميل مازال مقيم بقسم كوفيد، راهو يوجعنا الحال اليوم. راهو ما تصوروش كيفاش معناها معناها شعور الواحد وقت اللي يخسر معناها زميل ولا يخسر معناها انسان ولا كذا. هكا علاش اليوم راهو تتطلب منا نوع من الجراه في التعاطي مع هذا الموضوع، بعيد عن المزايدات وبعيد عن كل ما هو يؤشر الى اشياء لا نريد كذا. ما عندنا ما نخبوا، اللي موجود باش تعطيه. انا واحد من الناس هنا يعني، وهذاك هو هذا من منطلق امانه انه رمنا فعلا تطويق هذا الوباء، لازم تكون عندنا جراه في تناول هذه المواضيع. واضح هادي، شكرا ليك على تدخلك معنا بالصفتين اليوم كمكلف الاعلام بالاداره الجهويه للتربيه وكزدا مراسل اذاعه نفزه وفهم. شكرا ليك. شكرا هادي، ومازلنا مواصلين مستمعينا كيما سمعتوا ارقام مهوله حقيقه. واكثر حاجه توجع انه تسمع 62 حاله وفاه، هذا هو الرقم اللي يوجع اكثر. يعني مريض فما امل ديما انه هو يشفى، ان شاء الله ربي يشفي ويعافي كل المصابين، ولكن رقم الوفيات هو اللي يؤلم. هذاك علاش ديما نرجعوا ونوصوكم، ردوا بالكم على رواحكم، نرجعوا ونوصوكم، هنوا على رواحكم، نرجعوا ونوصوكم، التزموا بالبروتوكول الصحي، راه ما ينفعكم حتى حد الا الوقايه. ان شاء الله ربي معاكم ومعانا ومع الناس الكل، ان شاء الله ربي يحمينا. حني اليوم في حرب كبيره ضد وباء، ضد شخص غير مرئي، معناتها راهو الوباء هذا مجهول ماناش نشوف فيه قدام عيوننا، ونتمنى من ربي يرفع علينا هالبلاء هذا، وان شاء الله ربي يشفي ويعافي كل المصابين، ان شاء الله ربي يحمي صغيراتنا ويحمي كبارنا ويحمينا الكل، وان شاء الله نرجع لحياتنا الطبيعيه مرتاحين من الوباء هذا. مازلنا معكم فاصل ورجعينا. نفزاوة اف ام، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. نفزاوة اف ام، الإذاعة الأكثر قربا في تونس.

اتصال دينا. مواصلين معكم مستمعينا، رجعنا لكم من جديد. حكينا في الوضع الصحي وحكينا في المواضيع الصحية، حكينا زادة في مجابهة فيروس كورونا من قبل الحملة الوطنية التوعوية مع المنسقة مريم وحدة، ولكن مواصلين في مواضيعنا المختلفة ونحكوا في المواضيع القانونية. نستقبله في الإطار هذا الأستاذ في القانون سيد نجاح سالم. مرحبا بك أستاذ. مرحبا، عسلامة. عسلامة فيك ولجميع مستمعي إذاعتكم الكريمة. أهلا وسهلا بك. نحكي اليوم في مهام سلطة جديدة، حكينا قبل على السلطة القضائية التنفيذية التشريعية، وجي وقيد زادة باش نحكي على السلطة المحلية. صح، اليوم موضوعنا هو السلطة المحلية. في حقيقة الأمر هو في تونس ما كانتش عندنا سلطة محلية، كانت عندنا ربما جماعات عمومية محلية تمارس صلاحيات في إطار ما يسمى باللامركزية الإدارية. مش معناتها اللامركزية الإدارية، معناتها فما دولة معظم مؤسساتها موجودة في العاصمة وموجودة في الجهات وإلا في البلديات، إدارات أخرى اللي اسمها بلدية أو ولاية تمارس جملة من الصلاحيات في إطار شوي نعطوها استقلالية. لكن بعد 2011 وبموجب دستور 27 جان في 2014 وإنا نتحدث على سلطة محلية. السلطة المحلية هذه مرة أخرى تمارس في إطار اللامركزي وفي إطار وحدة الدولة وتقوم على أساس اللامركزية في حد ذاتها، مرة تمارس في إطارها وتقوم على أساسها وتتجسد في جماعات. تتجسد السلطة المحلية دي في جماعات محلية. الجماعات المحلية هما البلديات، الجهات، أقول جيدا سيدة الكريمة الجهات والأقالي. هات نفسروهم بالوحدة بالوحدة. نبدو بالبلديات. البلديات البلدية هي ذات عمومي، معناتها البلدية ما هيش ذات خاصة، ما هيش تابعة ناجح سالم وإلا عبير مختار. هي ذات عمومية تابعة المجموعة العمومية، تابعة الدولة، ذات عمومية ورقعد مبسط تورا. خليني هنا نزيد نسألك باش نفهموا الناس الكل، نفهموا مستمعينا ذات. هل هي ذات، وبالتالي هل هي مستقلة أم تتبع للحكومة كما الولاية وكما الفروع اللي تعنى يعني اللي تتبع الدولة وتكون عين رقيب من الدولة على الجهات؟ هل البلدية زادة نفس الشيء بالنسبة لل يعني الأجهزة الأخرى اللي تحطها الدولة في كل ولاية، أم إنها ذات مستقلة للا خصوصيتها للا استقلاليتها وقادرة على خليني نقول إدارة ذاتها بذاتها استقلالا وبعيدا عن حكم الحكومة؟ البلدية وكذلك الجهة هي ذوات مستقلة عن الدولة بموجب النص القانوني، معناتها بموجب المجلة بتاع الجماعات المحلية اللي صدرت في 9 ماي 2016. باهي المجلة تقول لك رام سواء كان البلدية ولا الجهة، وما نحكيش على الولاية، ما عادش عندنا الولاية، ما زال عندنا والي وسيبقى، لكن نحكي على الجهة، تتمتع بالشخصية القانونية وبالاستقلالية الإدارية. ما هو إجابة على سؤالك مستقلة ولا لا؟ نعم، تتمتع بالاستقلالية الإدارية والاستقلالية المالية، وتتولى التصرف في الشؤون البلدية وإلا بالنسبة للجهة في الشؤون الجهوية وفقا لمبدأ التدبير الحر. ريت هذا يزيد يأكد مبدأ ومسألة الاستقلالية وتعمل على تنمية المنطقة البلدية وإلا المنطقة الجهوية. هذا بخصوص البلديات والجهات. بحكم اللي هي بعد إذنك فقط بضع ثواني في الصنف الثالث اللي هو الأقاليم. هذا الأقاليم راه يجمع يجمع مجموعة من الجهات مع بعضها ويجمعهم ويسيروا مجلس متاع أقليم ويحاول أنه هالجهات اللي موجودة هذه فيه، أي الولايات بالمنطق التقليدي وإلا باللفظ القديم، الأقاليم هذه تحاول باش تسير الجهات هذه وفق مبدأ التكافؤ والتعاون مع بعض. هذوما ثلاثة ربما أجزاء متاع الجماعات المحلية في تونس. واضح. الأجزاء هذية فيما بينها كيفاش تكون العلاقة؟ كل بلدية من المفروض تمارس صلاحيات. هالصلاحية الصلاحيات هذه سيدتي الكريمة ثلاثة أنواع. ثم صلاحيات ذاتية، معناتها كل بلدية تعمل الطرقات متاعها وحدها، تنظفهم، تخلص خدماتها وحدها، عندها ملك عمومي بلدي، عندها سوق بلدية، وتعمل التهيئة العمرانية. ثم صلاحيات مشتركة مع السلطات المركزية، مثلا تنمي الاقتصاد، تنمية الاقتصاد، وهنا باش نجوها توا ربما بعد خاصة الاجتماع الأخير مع الولايات نتاع السيد رئيس الحكومة مشيشي، تنظيم النقل الحضري إلى آخره. وفما صلاحيات منقولة، معناتها كانت من المفروض في السونتر في المركز اللي قلت لك عليه في العاصمة، ولا تابع البلدية، رغم أنه معظم البلديات تو ما تعملش فيها، أما رانا باش ننتظري أنه باش تكون من صلاحيات البلدية، مثلا بنيان السبيطارات وإلا بنيان المستوصفات والمدارس وإلا ترميمها، باش يكون من شؤون البلدية. هذه كل بلدية تعملها وحدها، وفي البلديات في علاقاتهم مع بعضهم يتجمعهم الجهة، لأنه في إطار ما يسمى بالتنمية الجهوية، وينجموا ذات البلديات. نقول لك حاجة، مثلا عندنا بلدية شاسعة وكبيرة في الرقعة الجغرافية متاعتها، وعندنا بلدية صغيرة. البلدية بلدية ناشئة ومحدثة وبلدية قديمة، مثلا فهم بلديات محدثة اللي هي في عدد لا يتجاوز 86 بلدية، هذه بعدد البلديات المحدثة لا يتجاوز 86 بلدية من مجمل 350 بلدية في الجمهورية التونسية كلها. ثم بلدية كبيرة وبلدية صغيرة، ثم بلدية شاسعة وبلدية صغيرة. البلدية الكبيرة ما عندهاش برشة تراكتورات مثلا، سامحيني في اللفظ، باش تلمد الزبل. تولي البلدية اللي بعيد عليها البلدية الكبيرة تمشي هي تلمد، هذا يسموه مبدأ التفريق، هذا علاقة فيما بعضها. البلديات تنجم تبرم زاد اتفاقيات مع بعضها باش تمارس صلاحيات مشتركة، ولا باش تتعاون على مسألة من المسائل. البلديات تنجم العديد من المسائل، ومن بينها تبرم حتى اتفاقيات مع الدولة، مع السلطة المركزية. هذاك علاش لكان تلاحظيش مدام عبير مؤخرا السيد رئيس الحكومة لما اجتمع بالولاد، اجتمع بالولاد بصفتهم هو اللي معينهم، وما اجتمعش بسادة رؤساء البلديات. علاش سيدتي الكريمة؟ لأن كل واحد عنده شرعيته، كل واحد يستمد شرعيته من الشعب. رئيس البلدية، السيد رئيس البلدية مثلا بتاع قبلي منتخب من طرف الشعب، نعم أم لا؟ والسيد رئيس الحكومة تم تعيينه من طرف البرلمان أو من طرف رئيس الجمهورية، ومنتخب من البرلمان، منتخب من طرف الشعب. واضح. هذا الكل يدعم ما يسمى بالاستقلالية نتاع البلديات، اللي هو نرجع سؤالك الأول، وأكد جيدا أنه البلديات عندها مجموعة من الصلاحيات. فقط لو كان يسمح الوقت نعطيك نقطة أخيرة. أي تفضل. اللي هي ما يسمى بالتشاركية، وهي مسألة محمودة، ومنين نتصورها من أهم ما يمكن أن يميز البلديات والعمل على مستوى بلدي في تونس كلها. التشاركية أي أنه كل شيء يتعمل في مستوى البلدية يكون بالشراكة مع المواطن، بل بالعكس. ثم برشة حاجات وبرشة مشاريع تكون انطلاقا من المواطن في إطار ما يسمى بالتشاركية، اللي نصت عليها مجلة الجماعات المحلية اللي صدرت في 9 مايو 2016. واضح. أنا باش نضيف لك سؤال زادة أستاذ، المشاريع اللي تقوم بها البلدية، نعرفوا عديد المشاريع تقوم بهم البلدية، من تنوير عمومي، من تعبيد، من إنشاء يعني مركبات ربما عائلية وترفيهية، وغيره وغيره وغيره من المشاريع اللي يعرفها المواطن بصفة عامة. ولكن المواطن اليوم يسأل كيفاش يتم اختيار المشاريع هذية، علاش البلدية تبدأ بمشروع وما تبدأش بمشروع آخر؟ هل هو هذا هل إجابة مباشرة على السؤال؟ أي تفضل. ميسيش ما كملش مال السؤال مدام فهمتني، تفضل. إجابة مباشرة على سؤالك، من المفروض الخطط الكل المحلية أي نتاع البلدية حتى نتاع الجهة، وبعد ما يتم انتخاب الجهة باش تكون أو تتم صياغتها من طرف المواطن، تكون بالشراكة مع المواطن. معناتها من المفروض المواطنين سيدتي الكريمة يمشوا البلدية فك الجلسات ربما التحضيرية ويقولوا راهو حاجتنا بالمشروع هذا، وفي إطار ما يسمى اجتماع لرأي المواطن. لا، مع الأسف راهو ما نلومش على البلديات هنا. لا لا مدام عبير، لا قلت لك واللي يصير فيها استماع، معناتها نعرف لك بالجلسات اللي يصير فيها استماع لرأي المواطن، يعني البلدية تعمل جلسات مع المواطنين وتدعوهم للحضور، ولكن بعض البلديات زادة تتشكى من عدم حضور المواطن وعدم تقديم الآراء. على سؤالي، وهذا هو اللي هذا المواطن ما يمشيش. ما يمشيش يقول له عندي الحفرة وما يضربش على الطاولة. معناتها لهين الناس كل لهين في الفيسبوك نهار كله. هي تحاسس في الفيسبوك, تنقص في الفيسبوك, تقترح في الفيسبوك. لا, هاو أتتلك فرصة مثلا أربع مرات في السنة تمشي للبلدية وتشد وجه رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وتقترح في ورقة, في ورقة تبعث ميل, تتكلم في إذاعة نفزاوة, تتكلم في كذا إلى آخره. لا اقترحت ولا اقترحت المفيد لعطاك حبل الكتف به, صحيح ولا مش صحيح؟ لكن المواطن ما يمشيش. دونك خلينا زادة نرجعوا للبلديات ودورها اليوم في تنمية الاقتصاد في الجهات. صحيح. دور البلدية نتصورها بحكم أن عندها صلاحيات ذاتية, الصلاحيات الذاتية تنجم تعمل طرقات البلدية, لكن هذا يتطلب فيما يتطلب أموال في إطار ميزانية. الميزانية مرة أخرى تشاركية, أي أنه يساهم فيها المواطن, لكن أيضا يلزم المواطن يدفع على الأقل الزبلة والخروبة, يلزم يدفع ما يسمى بالضريبة المحلية إلى آخره, يعمل حفلة يخلص كذا, يعمل تمبري يخلص كذا, اللي مش عارف أن يتم مهرجان وإلا نقوم مهرجانات نخلص كذا, الوتلة يلزم متخلص تاكس إلى آخره, باش تلقى البلدية أو البلديات بصورة عامة ما يسمى بموارد لمزين الميزانيات باش تعمل بها الطرقات. أما الناس الكل تتحرب من الضريبة وإلا تعمل سكونة تلولون فرنسيز دي مانور فرودوليز أم أوماتير فيسكال, معناتها أعمال التهرب الضريبي. ومن بعد تجي تقول بلدية هنا عملش الطريق, منين باش يجيبوا رئيس البلدية معناتها يدفع من جيبه هو؟ واضح. سؤال أعضاء المجلس البلدي يدفع من جيبهم اللي هم أصلا ما يخلصوش. سؤال أخير أستاذ نختم به, ومن المواطنين يقولك هل البلدية تبيع الأراضي الاشتراكية وبأسوام مقبولة؟ والله هذه المشكلة موجودة في كبلي. البلدية من المفروض ما تحشرش نفسها في هذه المشكلة. وأنا خدمت على الملف هذايا أنا شخصيا, خدمت عليه عندي توا 5 سنوات. مع الأسف أنه الجهات الكل مشيت لهم, حتى وصلت حتى الأرشيف الوطني, نظرا لأنه المسألة ربما تتعلق بالتاريخ إلى آخره. رئيس البلدية ما عندوش الحق باش يبيع أراضي اشتراكية لأنها اسمها اشتراكية وما هيش ملك عمومي بلدي, وما هيش ملك عمومي خاص أو ملك خاص للبلدية. هاو باش نفسر لك كيفاش. الملك العمومي ثم ملك خاص وثم ملك عمومي. الملك نتاع البلدية ثم زوز أصناف, ثم ملك خاص نتاعها تتصرف فيه كتصرف الخواص في أموالهم, وثم ملك عمومي اللي ما يتنجمش لا تبيعه ولا يسقط بالتقادم لكذا, وثم أراضي اشتراكية. هذوما 3 أصناف مختلفين على بعضهم. البلدية تنجم تتصرف كتصرف الخواص في أملاك في الملك الخاص نتاعها. الملك العمومي هذاك عنده طقوس وعنده قوانينها الخاصة به اللي ما يلزمش تمسهم, ثم جملة من المبادئ يلزم تسير عليها, ويلزم حمايته الملك العمومي من طرف العام ومن طرف الناس الكل, واستعماله من طرف الكافة. وفي صورة ما تم الإضرار به اللي يضر به ينجم يتخطى ولا يدخل الحبس. والأراضي الاشتراكية مع الأسف البلدية تدخل ربما كشريك في إطار حل مسألة الأراضي الاشتراكية, أما أنها تبيع ولا عضو في المجلس البلدي يبيع هذا مخالف للقانون. هو نفس السؤال أستاذ يقول لك, يعني كنا على مدى سنين نعرف أنه البلدية تقوم بتقسيم الأراضي وتباع بأسوام رمزية للعموم بما يعرف بالتقسيم. ثم فرق ما بين ما يسمى بالبلدية. هذا سؤال آخر وشخص سؤال. أي لا لا لا, ثم فرق ما بين البلدية كذات عمومية اللي يعنيتها توا واللي نتحدثوا فيها توا, وشخص يخدم في البلدية. انت اللي تقصديه سيدتي الكريمة ونكونوا واضحين, شخص كان يخدم في البلدية وإلا عينوه في البلدية. ثم فرق ما بين أستاذ البلدية كذات عمومية ولا شخص. نستوقفك أستاذ, سمحني أستاذ نستوقفك في النقطة هذه. أني لا نقصد لا شخص ولا بلدية. أني نقلت لك مجرد سؤال جانا فنقلت لك السؤال, يعني ما عندي حتى قصد منه حتى لا أحمل حاجات ما قلتهمش. أشخاص ربما نعم, أما البلدية ما نتصورش كونها تحشر نفسها في هذا. اللهم ثم الغطاء. وفي كلتا الحالتين أن نتصور المسألة مخالفة للقانون, لأنه مرة أخرى للبلدية تيزوز أصناف من الأملاك, ثم ملك عمومي وملك خاص, كيف الذوات العمومية أخرى بما في ذلك الدولة. الملك العمومي وهي مادة ندرس فيها في الجامعة, الملك العمومي أدرس مادة الملك العمومي في الجامعة, لو أدمينيستراتيف دي بيان في الجامعة, وعندنا زوز أصناف ملك خاص وملك عمومي. وثم صنف آخر ربما يخضع إلى

الأكثر قربا في تونس. صوت 9 دقائق على موجات نفزه وفم. مرحبا بكل من التحق بنا توا، مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا تابعوا فينا على فم ولا على السيت نتاعنا ولا على اللايف نتاعنا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزه وفم. مرحبا بجميع. خلينا نمشوا مع بعضنا ونحكوا اليوم على تأثير الوضع الوبائي في ولاية قبلي على نفسية المواطن. تعرفوا الوضع الوبائي ماشي في احتداد، وفما عدد كبير من الوفيات للأسف، يعني عدد من الناس اللي حبيناهم، الناس اللي عاشوا معانا لمدة طويلة، عاشوا معانا أحلامنا، عاشوا معانا أوقاتنا، عاشوا معانا كل اللحظات الجميلة واللحظات الصعبة في حياتنا في لحظة هزهم الوباء منا، الله يرحمهم والله يتغمدهم بنعيمة ويكونوا من أهل الجنة. 62 إصابة وفاة مع عدد كبير من الإصابات اليوم، وزاد يعني نفسية المواطن اللي خايفة واللي قاعدة تترقب بعين مرعوبة على صغيرات اللي يمشوا يقروا، اللي خايفة وتستعد في دقائق حتى يروحوا الناس اللي يحبوهم من خدمتهم ولا من قريتهم ولا من أشغالهم، فربي يحفظ الجميع. اليوم باش نحكوا على تأثير الوضع ذي على نفسية المواطن مع الباحث والمختص في علم النفس هيثم التومي. مرحبا بك. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بك. السلام عليكم. مرحبا بك. خلينا اليوم نحكي معك على تأثير الوضع الوبائي في الولاية على نفسية المواطن، خاصة وإنك أنت كنت من أحد الناس، يعني رغم اللي أنت باحث ومختص نفسي ولكنك عشت التجربة بحذافرها، وخاصة وإنك روحت على أيامات وتلقى روحك ما عادش نجم ترجع لخدمتك في نيويورك ومواصلة العمل متاعك وحياتك المعتادة وحياتك اليومية. فانطلاقا من تجربتك اليوم، كيفاش نجمو نحكو ونقيمو الوضع الوبائي وتأثيره على نفسية المواطن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نحب نتقدم بالشكر لجميع العاملين في الإذاعة على البادرة الطيبة هذه، ونحب في نفس الوقت نترحم على روح خالي صادق بالطيب الله يرحمه، لك زميلكم زادة في الإذاعة، ونترحم على روح كل اللي توفوا في هالجائحة هذه، وإن شاء الله ربي نحسبهم عند الله شهداء يا ربي. أمين يا رب. وربي يشافي البقية إن شاء الله. بالنسبة لي جيت في بداية مارس. جيت في بداية مارس على أساس عندنا مناسبة باش نحضرها، تأجلت المناسبة هذيك، دخلنا وقتها في الحجر الصحي الأول. يعني من بداية الموجة الأولى للكورونا. من بداية الموجة الأولى، وقت اللي جيت وقتها أنا على فكرة نقطن في الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا بنيويورك. الفترة اللي خرجت فيها زادة كانت وضع معناها عصيب شوي على الولايات المتحدة وعلى نيويورك بالذات، إلى أن تأزمت معناها ممكن 3-4 أيام بعدي أغلقت الحدود معناها. لما جيت هنا في البداية كانت الناس معناها كلي دخلت في حالة رعب، معناها على حسب معاينتي للوضع في البلاد. في الجائحة الأولى الناس كانت مرعوبة بشكل كبير جدا معناها، وتعاملوا معها بأكثر حدة. بعدين مش عارف تحسي وكأن الناس بنية زي سسهلها شوي، ثم شكون ممكن قال لك لا عادي معناها مدامها ما هيش بالشكل هذا، وماشي في بالهم أنها ما هيش بش تكون أخطر من الموجة الأولى. لأن كما تعرفوا حسب الدراسات اللي خارج عليه أن المجال تخصيب الفيروس هذا عفانا عفاكم الله هو البرد والرطوبة. وهذا من الأشياء اللي تأكدت منها في وجودي الغادي، بحكم أن نيويورك معناها بلاد البرد وبلاد الرطوبة. فهمني. لا لا لا، كل ما بردت الدنيا كل ما كانت النتائج كارثية. اليوم المواطن معناها عايش في حالة رعب غير عادية، تكاد تكون الجائحة هذه تطرق باب كل دار في دوس، إن ما قلناش في قبلي كاملة. الموت ولا تواجع الناس الكل. معناها المواطن العادي كان وقت اللي يفيق الصباح يقول ايش دم جديد، تو اليوم بدي يقول شكون مات جديد. على ما استفحت الجائحة في البلاد وصارت معناها الشغل الشاغل للعباد، الناس البسطاء والمفقرين معناها تعبوا نفسيا وماديا من حكاية من تأثيرات الجائحة هذه. للأسف الدولة السلطة بصفة عامة مانيش عارف هل هو تجاهل هل هو إهمال الله أعلم اللي قاعد يصير اليوم في قبلي بالتحديد، وكأن معناه وكأن البلاد مقسمة إلى أقطار وقاعدة تخضع للمحاصصة القطرية في وسط الدولة في حد ذاتها، معناها أن ولاية دون عن ولاية أخرى الحلول معظمها تخديرية بشكل أن خلت المواطن معناها يفقد ثقته في الدولة. مفقدانا في ثقته للدولة أن العديد من الناس معناها أعلنت وبشكل واضح وعلى الفيسبوك على واصل وسائل الاتصال السمعي والبصري أعلنت لم التبرعات للنهوض بالقطاع الصحي في البلاد. معناها اللي هي ماهيش من مشمولات المواطن، من المفروض من مشمولات الدولة. معناها اليوم صار المواطن ما عادش يخمم في أكله وشربه وحياة العادية، صار يخمم باش يساعد الدولة اللي هي أصلا متلفت عليه فتالي بلغتنا احني. اليوم معناها ولاية كما ولاية قتلي اللي عندها إشعاع اقتصادي وسياسي واجتماعي وثقافي مهمشة، ما عندها حتى حضور معناها في في في في في في طاولة ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال كما نقولوا النهوض بالبلاد والنهوض بهم الجائحة بعد اللي شفناه وقاعد يصير اليوم. للأسف معناها ناس محبطة، ناس فاقدة الأمل، ناس وقت اللي تشوفي كل في عيونها الحسرة، تشوف في عيونها الحزن، تشوف في عيونها الإحباط وفقدان الأمل، لأن الأمل الوحيد اللي قعد لهم باش يواجهوا الجائحة هذه الدولة تخلط عليهم. هل تشوف اليوم أنه فما على الأقل بسيط من الأمل يلزمنا نتعلقوا به الناس الكل، ويلزمنا يعني نتمسكوا به حتى نمر ونعبروا هالجسر هذا حتى نوصلوا لبر الأمان؟ والله يا أختي البسيس الوحيد أن الناس توعي بعضها أكثر، أن الناس تكون واعية أكثر، أن قاعدين نوعوا أكثر ما يمكن، أن يا ناس يلزمنا نوقف ونحطوا ليد في ليد باش نخرجوا من هالجائحة هذه مع بعضنا. إذا كان الدولة تخلت علينا إحنا ما نتخلوش على بعضنا، إذا كان الدولة معناها ما عطتش قرارات كما يقولوا فيها معناها مهمة وذات حلول مجدية، يلزمنا احنا نشوفوا الحل بدينا. واضح اليوم الدولة حسينا ان قراراتها ما سامحيني في الكلمة معناها ما قرارات حساها اقرب منها للتخدير، اقرب منها لان باش يسكتوا. واضح للواقع اللي متمنينا او الواقع المنشود. انا نحب نشكرك على تدخلك معنا، واكيد باش نخلي لك كلمه الختام اذا تحب تضيف اي حاجه تفضل. والله نشكركم ونشكر اخي سالم عبد النور اللي اتاح لي الفرصه عن طريقكم انتم، تمنيت انكم ادمجتوه معنا في المكالمه معنا الحوار إن شاء الله. لكن ما الله اعلم انتم مربوطين ممكن بظروف وقت وغيرها. الحاجه الاخرى ان شاء الله ربي يخرجنا من هالآفة معناها سالمين غانمين، ونتمنى يا ربي ان الدوله تكون اكثر جديه باللي هي عليه. اليوم معناها سمعت قرار ان باش يسكروا البلاد باش يسكروا الدول، باش يسكروا ولايه قبلي كامله معناها. لا مش ولايه قبلي كامله، كنا حكينا في الموضوع هذا بكري في مسجدات الوضع الوبائي، وتو نعاودوا لكم من بعد زاد القرارات اللي كانت صدرت اليوم، وهو غلق معتمديتي دوز ودوز الجنوبيه والشماليه. غلق المعتمديتين صح، لكن لو خممنا فيها بمنطق جدي هل هذا هو الحل؟ هذا يرجع اكيد يرجع لي السلطات المعنيه، انا ما نجمش نجاوبك اكيد، ولكن نتقبل رايك طبعا. انا قلت لك مع كل شخص يتساءل هل هو الحل. احنا شفنا في الجائحه الاولى مثلا يعني من مدينه القلعه وقت اللي تم اقفال مدينه القلعه وتكاتفت الناس الكل وعملت المساعدات الاجتماعيه وصار معناها خرجنا منها والحمد لله لاباس. ان شاء الله حتى المره هذه نخرجوا منها ولاباس ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا ربي دوله تزيد تشوف حلول اكثر إن شاء الله. تهتم فيها بذوي الدخل المحدود، تهتم فيها بالناس اللي باش تتاثر واللي ما زالت التو معناها ما زالت ما فقدش من الضربة الاقتصادية متاع الجائحة الأولى. إن شاء الله ربي يعين الجميع ويحمي الجميع، لأنه هذا هو مبتغانا، وهذا زاد لي كل مرة نحاول نفكروا به مستمعينا ونقولوا لهم توقوا وخذوا حذركم دائما وابدا واحموا روحكم واحموا الناس اللي تحبوهم، لانه يعني ما فماش اثمن من صحه الانسان، وما نحبوش حتى عائله تعيش على الفقد ولا تحزن لغياب فرد منها. فربي يحمي الجميع. ونحب نشكرك برشا هيثم التومي، باحث ومختص في علم النفس، على تدخلك معنا، شكرا لك. مستمعينا مازلنا معكم، مازلنا في علم النفس، بعد شويه باش نحكوا في موضوع جديد في من الحياه، خليكم معنا. تناديك رغبة المقابيل من الأرض وانت بالمجرة، تهادي على غصن من الليل وتمادي على القلب ومقرة، ترى كل هالدنيا تساهيل مدى مننا بنعيش مرة، تلدين وتزن التعاني صدين وتصد المسرة، وناديك ودموعي هماليل وفي الصدر تمهيده وحرة، أحبك ومالي الحب تأويل ولا شفت من كل المضرة، وناديك ودموعي هماليل وفي الصدر تمهيده وحرة، كان ما تبغين حرة، فديت الوسيعة المطاليل رماح الهلا كل مستشرة، وخطواتك اللي بالخلاخيل لها في الصدر والقلب جرة، من الحظ وشبه الرجاجيل وعثرات وقت المستمرة، وطموحاتي الغر المحاجيل وخذلانها مع كل كرة، أعذل المساوي طيح قنديل وهز الجفن وطيح قرة، وانا الإذاعة الأكثر قربا في تونس. من جديد مستمعينا الخمسة وثمانية وعشرين دقيقة وقيت باش نحكو في من الحياة، فقرتنا اللي نحكو فيها دائما على المواضيع النفسية والاجتماعية، ونستقبلوا كالعادة والعوايد الأخصائية النفسية ريم تزركي. مرحبا بك. أهلا بك عبير، مرحبا ومرحبا بالمستمعين الكل. أهلا وسهلا بك. الحمد لله، أنت بخير؟ إن شاء الله ربي يفرج علينا الكل، ومعناتها وأكيد موجود ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله اكيد دعواتك ودعوات كل الناس اللي تسمع فينا حتى ربي يرفع علينا هالوباء. خلينا نمشوا لموضوعنا لليوم ونحكوا في موضوع، خليني نقول حرج بالنسبة لصغيراتنا في عمر حرجة وهي سن المراهقة بين حب البروز والثبات القيمي. صغيراتنا يوصلوا ل 12 عام حتى ل 18 عام، ممكن أكثر شوي، يعيشوا فترة يتبدلوا فيها شوي جسديا ونفسيا وفكريا، كل المفاهيم عندهم تولي تتبدل، كل الأحاسيس عندهم تولي تتبدل، تغيرات أخرى زادت ترافق التغيرات الفكرية والجسدية والنفسية، فيصير هنا ربما بحث عن التوازن النفسي وتوازن بين حب البروز وإثبات الذات وإثبات النفس وبين الثبات القيمي والمبادئ اللي نعلمه لهم. فمهم جدا أن نتناول الموضوع هذا اليوم ونحكي فيها معاك أخصائيتنا النفسية ريم تزركي. كما قلت عبير، هو فما برشة تغييرات في مرحلة مرحلة المراهقة، وذلك علاش معناتها يصير فيها برشا إشكاليات وبرشا صراعات بين الأولياء وبين الأطفال اللي هما فعلا ما همش عارفين يتموقعوا بين مرحلة الطفولة وبين التغييرات فعلا الجسمية والفكرية اللي هما قاعدين يعيشوا فيها. معناتها إذا كان نحن مش نحكيه على مرحلة المراهقة من وجهة نظر المجتمع متاعنا، مش نشوفوها على أساس ديما خلق مرحلة صعيبة، ديما فما إشكاليات، فقلت هي مرحلة نمو عادي وطبيعية وضرورية. أهم من هذا الكل، هي ضرورية في النمو كما ما قلت أنت الفكري متاع الطفل. إذا كان ما يعيشهاش الشخص يسوي اللي هو حرق مرحلة مهمة ياسر من حياته. لكن للأسف الصورة السيئة اللي موجودة في المجتمع متاعنا على مرحلة المراهقة هي اللي زادت عمقت هالإشكالية هذه، وردتها ما هيش مرحلة نمو عادية وطبيعية، لكن بالعكس هي مرحلة التشنج بامتياز والصراع بامتياز بين الأولياء والمراهقين. التغيرات هذه اللي تصير كما قلنا ترافقها برشا تغيرات نفسية وصراعات ربما تصير مع الأولياء كما ذكرتي أنت، ولكن زاد الولي يتخبط بين انه هو يتعامل مرات بحكمه مرات بعصبيه مرات زاد يتعامل ب معناتها تساؤلات في داخله هو كيفاش نجم نتعامل مع صغيري كيفاش نجم نفهم الفتره اللي مر بها يمكن ننسوا لفتره ان عديناها وان تعدينا بالفتره هذيك وكانت عندنا تغيرات زاد كيفهم وكان عندنا تقلبات ربما مزاجيه ونفسيه وصراع داخلي ما بيننا وبين انفسنا ننسوه في لحظه ونتوجهوا باحكام مسبقه على صغيراتنا وقتها نولوا نتسائلوا في التعامل السوي والتعامل السليم مع صغيراتنا لانهم هم لهم صغار ولهم كبار يعني جو بين البنين وقتها كيفاش يكون التعامل معهم هو الولي اللي كما ما انت قلت انسى في مرحله معينه اللي هو بيدو تعدى بها الفتره هذيه علاش نساه على خاطر لبس القبعه نتاع الولي نتاع المسؤول نتاع الانسان اللي هو لو كان نتاع الشخص الناضج مش الشخص الناضج بقدر ما انه مسؤوليه نرجع نقول لك ديما مسؤوليه ذاتيه ومسؤوليه اجتماعيه خاطر المراهق اللي مش يغلط مش يحاسبوا والديه قبل ما يحاسبوه هو هذاك علاش للاسف الاولياء علاش يتحطوا في الاشكاليات مع المراهقين على خاطر هما ما حضروا لهاش المرحله بالعكس هما حرقوا مرحله معناتها ريتك اللي ديما نحن نقولوا الطفل اللي يقول لك في مثال شتوي يكبر توي يتعلم ديما كالتاخير نتاع مرحله الطفوله على اساس انه توي يكبر وانه نحن نهمشوا برشا رياكسيون كما ما حكينا امس نلغيو مثلا كما نقولوا نحن المعطى الكبير اللي هو لازم يتعدى لصغيراتنا اللي هو الاستقلاليه نهار اللي نحن نلغيو الحاجات هذوما وقتها نلقاو الصراعات الكبيره عند المراهقين فقط هما برشا معناتها علماء نفسي جاوا يحددوا في المراهقه لقوها اللي هي فما ثلاثه انواع نتاع مراهقه فما المراهقه اللي هي فيها العنف هذايا وفيها الصد وفيها الاشكاليات الاجتماعيه والتواصليه بين الولي وبين المراهق فما المراهقه كما نقولوا نحن السليمه والا الهادئه اللي صغير فعلا على خاطر هو حضروه من الاول المراحل معناتها المراحل المتطوره من حياته اللي هو ملي هو صغير عارف جسمه عارف تغييرات اللي هو ينجم يعيشهم انه مهما صارت التغييرات راهو ديما موجود شكون موجود معاه ديما عنده السند عنده الدعم راك مستقل ولكن انت في نفس الوقت عايش في وسط دائره تنجم تعاونك وتقف معاك لفات اللي هو كبر بالمبدا هذايا نهار اللي لقى روحه مع التغييرات الجسميه والفيزيولوجيه في مرحله المراهقه لقى روحه حاجه طبيعيه بالنسبه له نجم يتقلق منها في مرحله معينه خاطر حاجه جديده وخشينه وكبيره عليه لكن في نفس الوقت هو واثق تماما انه عنده اولياء مش يقفوا معاه ومش يفهموه ومش يبصروا له الوضعيه دونك هذاك علاش تتعدى برشا سلاسه وبرشا اريحيه دونك كما ما نقولوها المراهقه ما تنجم تكون صعيبه كان اذا كان فعلا الاولياء نساو انه الطفل في مرحله معينه لازم يمر بك التغييرات هذيك وواجبنا نحن كاولياء ان نحن نحضروه لها هذه هو الاشكال باه خلينا نرجع خطوه التالي باش نجموا نفهموا احنا مشينا ديريكت لتعامل الاولياء ووصفنا انه فما نوع من المراهق اللي نجم يكون صعيب وصفنا زاده انه تفاهم بعض الاولياء وما نعمموش يكون صعب شوي ويكون ربما ماهوش مستوعب ماهوش محتوي كل التصرفات والسلوكيات اللي يقوم بها المراهق ولكن زاده مهم جدا اليوم انه نذكروا ابرز السلوكيات اللي تصدر على المراهق ونذكرها في بعض نقاط حتى تكون واضحة ونحاولوا ان نحلله على الاقل او انه نفسروا التصرفات هذية واهميتها بالنسبة للمراهق حتى ينتقل من سن الطفولة الى سن الشباب هو ما فماش سلوكيات ستاندر وانت تعرف معناتها عبير ديما معناتها العموميات من كما نقولوا نحن ما نحبش نقول راهو الطفل ولا الشاب راهو عنده السلوك الفلاني علاش على خاطر كل واحد والبيئه والاطار والوضعيه اللي هو تحط فيها ولكن لي فينومين فلاغرون كما نحن نقولوا الظواهر الكبيره اللي نجموا معناتها معناتها يتم الملاحظه نتاعها على مستوى تغيير السلوك بالنسبه للمراهق هو العناد نحن ما يسمى بالعناد انه هو معناتها ديما يحاول يثبت الوجود نتاعه من خلال العكس نتاع الشخص اللي مقابله. معناتها علاش يقول لك ديما ضدي، ما يسمعنيش، ما هذاك علاش يقول لك راسه صحيح عنادي. هذه من اهم ومن اصعب السلوكات اللي ما يفهموهاش الاولياء على اساس اللي هو راهو مرحله عاديه، باعتبار اللي كما ما قلت انت راهو مش يتعدى من مرحله الطفوله اللي كل شيء يجيه بليز اون بالسهل، مش يمشي لمرحله نضج، مرحله مش يكون فيها مسؤوليه، ثم تحميل مسؤوليه من قبل الاولياء نتاعو. دونك اوتوماتيكمون الاولياء ما يشوفوش اللي هي هذيك المرحله تستوجب اكل بوزيسيونمون. نحن نقولوا العناد هذاك هو نوع من البوزيسيونمون. ايش معناتها؟ تموقع، انه هو قاعد يلقى في بلاصته طرابور عليك انت كوالي. نرجع لفكرة امس اللي نحن قلنا راهو الصغير ما لازموش يكون نسخه من الولي نتاعو. علاش يكثروا الصراعات والصدامات لهنا؟ على خاطر الولي يقول لك شبيه ماهوش كيفي. علاش ما يعملش كيما ما نقولوا انا؟ علاش ما يتبعنيش؟ فخوف ينساو اللي نحن لقمنا الصغير اكثر من ان نحن شاركناه المبادئ. هذا اول وقتها نولوا نعيبوا على صغير اللي هو خرج من إطار الطاعة واللي هو يتمرد واللي هو يعاند، ونسينا المرحلة اللي هو يعيش فيها. عليش على خاطرك انت كما ما قلت لك لبست الشابو بتاع المسؤولية. صحيح معناتها انت بالنسبة ليك وليت مسؤول على تصرفاتك، وفي نفس الوقت مسؤول على تلك التصرفات بتاع الشخص اللي هو مسلي على اسمك. دوك ما ننسيه اللي شخص هذاك راهو هو عنده شخصيته وعنده الاستقلالية نتاعه اللي لازم يتم احترامها. دوك هذي او اهم سلوك. وإلا عنا السلوك الآخر اللي في فترة المراهقة واللي هو معناتها ينجم يلقى معناتها صعوبة في التفسير نتاعه، اللي هو الانزواء. انزواء انهم اي هما زوج سلوكات اللي عموما يقلقوا الأولياء. فقلق الانزواء راهو الصغير الصغير اللي هو المراهق طبعا معناتها نقصد بها ماهوش غايته اللي هو يقول لك اخرج من العالم نتاعي وابعد عليا وإلا يحب يلغيك من العالم نتاعه. لا مش هذايا، هو في الاخر قاعد يلقى نرجع ونقول لك في البلاصه نتاعو. دونك محتاج لشويه خصوصيه. داك الانزواء هذاك والانعزال اللي على المحيط العائلي اكيد ما نوصلوش معناتها لكا اكستريم اللي هو يعمل غوجي للعائله جمله واحده. لا نحكيو على انزواء اللي هو قاعد يبني فيه في شخصيته. انه انزواء وقت اللي انا راني محتاج تكون عندي الركن نتاعي اللي ما يدخل فيه حتى حد. اذا مش يتدخل راهو مش باش يفرض عليا قواعد بقدر ما انه حاجتي باش يشاركني باش نطور والا نكبر والا ننمي الركن نتاعي هذاك. دونك الاولياء زوز هذوما السلوكات اللي هو العناد او عكسه هو الانزواء عموما نلقاو فيهم برشا اشكاليات في التفسير للاولياء خاطر ما يستوعبوهمش. انا باش نزيدك زاد سلوك اخر ربما هو دارج عند المراهقين الكل خاصه في بدايه المراهقه، وممكن نلقوه عند البنات اكثر من الاولاد، وانت تزيد صحي لي اكيد اذا غلط. هو فرط الحساسية، العواطف الجياشة، والإحساس اللي يولي بكثرة، واللي ربما يتحسس من كلمة ما نقصدوهاش، ربما يتحسس من تعامل ما نقصدوش بسوء، ولكن يولي مفرط الإحساس. هو تابع راهو التغييرات الجسمية والفكرية، راهو الإفراط في الإحساس. راهو الإفراط في الإحساس كما أنت قلت راهو كما نقولوا ندمجوه نحن في العناد وندمجوه في الانزواء، ولكن يكون تابع ببعض التهيجات الانفعالية اللي يكون فيها يعني يكون فيها سلوك انفعالي شوي اللي نشوفه عنيف شوي، ربما فيه شوية حس كما يقول الولي انه بدي يبين في روحه ويبرز في روحه حتى يقول راني موجود. ربما وقتها الولي ما يكونش فاهم ومستوعب، ربما يتقبله بعنف او يستهجن هالتصرف هذا. علاش قلتك هو فعلا هو اي رياكسيون في البريود هذيك تلمو معناتها الولي هو مبرمج روحه اللي هي مش تكون وضعية صعيبة واللي هو ماهوش مش يتعدى بسهولة واللي المراهقين صعيبة. دونك اوتوماتيك ما هو داخل برشا تخوفات الولي. إذا كان أي رياكسيون بسيطة حتى كان معناتها كما ما أنت قلت بكاء وإلا انزواء وإلا عناد وإلا صياح دونك مش تتاخذ على أساس اللي هو بداية الصراع الكبير بيني أنا وبين صغيري. لازمني نتحكم فيه ونتسلط. باش انا صغيري ما يتمداش. ريت التفكير شنو الاوريجين نتاعو، ولا انه انت من المخاوف نتاع الولي تلقاه اوتوماتيكمون برمج روحه على انه اي رد فعل من صغيره لازم يسيطر عليه من الاول باش ما يتمداش. ماهوش مش يشوفه هو على اساس اللي هو تطوير للذات والا بناء للشخصيه والا كما ما قلت انت هو مرحله اوبليغاتوار لازم يتعدى بها، ولازم يرد فعل هكاك ويصير تعديل للسلوك نتاعه مش قمع للسلوك نتاعه. الفرق في التعامل هو الفرق في انك انت تفهم المصطلحات والمفاهيم بالجدي وتحددها. هذا كما ما قلت لك فما فرق بين انك تعدل سلوك مثلا الحساسيه المفرطه عند الطفل وفرق بين انك تقمع انه يعبر على المشاعر نتاعه. هو بالنسبه للولي يقول لك انا كيف كيف تصرفت في المهمه باش ما يتماداش، لكن في نفس الوقت التصرف نتاعك انت هو اللي حدد لك صغيرك نهار اخر يلا ندرا مش يتواصل معاك والا مش يقطع معاك. واذا كان قطع المراهق يساوي اللي نحن خسرنا شاب القدام والا شاب القدام تنجم تكون هي بيدها مسؤوله. احنا مش نزيد ونرجع من بعد في نقطة أخرى أخيرة لدور الولي. احنا عرجنا عليه في عديد النقاط حتى ولو ذكرنا السلوكيات، كنت كل مرة تركزين على دور الولي وذا مهم جدا، وأكيد باش نعطوهم جملة من النصائح في الأخير، ولكن زادة خلينا نمشوا لأكل قيم والمبادئ اللي ربينا عليها صغارنا حتى 10 سنين و 11 عام بداية دخولهم في فترة المراهقة. هكل القيم اللي زرعناها وماذا بينا نلقوها في فترة المراهقة، ولكن تبدأ هي ماهيش تغيب، ولكن السلوك متاع العناد، حب التمرد، حب كلمة لا حتى يجرب جديد وحتى يغامر ويكتشف حاجات جديدة ويكون من شخصيته، ربما تخلينا نشوفه بضبابية هك القيم مذيكة وكل الحاجات اللي علمناها لصغارنا. فوقتها كونوا بين ازدواجية بين حاجتين، بين يعني المراهق اللي يحب يبين روحه، يحب يصيغ شخصيته، اللي يحب يبرز ذاته، والقيم والثبات القيمي أو المبدئي اللي علمناه لصغيراتنا. عبير ما فماش اختلاف بين انك تكون عندك مراهق ينمو بصفة عادية وبين انه هو يحترم القيم والمبادئ، ولكن الفرق وين؟ علاش نلقاو نحن اشكالية قيمية او منعش قيمية فعلا. علاش نلقاو؟ على خاطر نحن سمحني في الكلمة نصبوا للصغير القيمة ما نفهموهالوش ما نحاوروهش عليها. نعطيك مثال بسيط دغنيغمون، معناتها جاني للبيرو شخص عنده اشكاليات معناتها نفسيه، نحكيو بشويه بشويه بدينا رجعنا للطفوله نتاعو. قال لي وقتاش نبداو المشاكل نتاعي؟ قال لي نهارت اللي انا بديت نسال علاش والدي علموني هكاك. دونك وقت اللي شنو قلت له شنو اللي علموهولك؟ قال لي علاش انا كي نخرج مثلا لازمني نقول الدعاء الفلاني، حافظه هو الدعاء لكن ماهوش ما عملش ريزونمون على المعنى نتاعه والا على كما نقولوا لوبجيكتيف نتاعه. لا هو اكيد الجانب نتاع الطمأنة في الدعاء هذاك هو اهم جانب، لكن حتى تحليل الكلمات ما عملش تحليل، هو حفظ الدعاء وقاله وقت اللي يجي خارج من الدار اما ما يعرفش علاش عمله، مش غير انه هو ابوه وامه قالوا له لازمك تقراه اكا هو. من وقتها جاي يخمم علاش انا كل شيء مطلوب لي صبان، حتى واحد وقت اللي يجي نسأله ما يجاوبني وما يحاورني وما يفهم ما يفهمنيش علاش لازمني نعملك الحاجة هذيك، علاش ما لازمنيش نتكيف مثلا قدام بابا وهو بابا يتكيف احتراما لي، هو زاد ما احترمش الطفولة متاعي والخصوصية متاعي وتكيف قدامي. ريت وقتاش ندخل في المشاكل نتاع القيم ولا وقت اللي انا نطلب من صغيري حاجه من غير ما فهمها له، وقت اللي انا نطلب منه حاجه وما نكونش انا المثال نتاعو، ما نكونش القدوه افكتيفمون. اذا كان انا ما نكونش القدوه نتاعو صغيري طولت ولا قصرت اوكي تبعني سمعني مش تجي في مرحله معينه واللي هي المرحله شنو المرحله الفكريه بامتياز اللي هي مرحله المراهقه. علاش كيما ما انت قلت خاطر صحيح هو نوع من التنجيزه مش يعملها شخص بين انه الطفل اللي كل شيء يستوعبه كما ما هو وياخذه كما ما هو، وبين الشخص اللي لازم يعمل غيزونمون وتفكير وتحليل وتقييم للي قاعدين يقدموه له. هذاك علاش تصير الاشكاليه القيميه لهنا راه دونك اوتوماتيكمون وقتاش مش تصير الصراعات والمشاكل وقتاش الوالدين مش يظهر لهم اللي هما ما ربيوش بالكدي واللي هما صاروا اخلالات ومش يوليوا يلوموا في الطفل حتى ما يحاسبوش رواحهم في وقت اللي هما يخفوا قدام صغارهم ويكونوا عاجزين انهم هما يقنعوهم باشياء هما اخطأوا بهم في وقت من الاوقات. واضح. الشخص اللي مثلا طويك القاس غيره في صراع مثلا مع القانون في نزاع مع القانون كيجي تسأله يقول لك انا ربيت واللي علي عملته بترجع شوية تحكي معاه تقول له انت وصلتلوشي في وقت من الاوقات اللي هو يكون مسؤول على روحه مش يجي صغير وقتش مش يقول له يا بابا ولا يا امي راك انت عمرك كل انت تعملي كل شيء ولا مرة قلت لي اعملك الحاجة ديك ولا مرة عملت علي ولا ما يتفجع البو يقول يا اخي انا ماني في بالي نسهله في الدنيا الام تقول لك يا اخي انا ماني نجري على راحته وعلى مصلحته فحقق هما الغاو الجانب الكبير متاع الاستقلاليه اللي حكينا عليه امس معناتها تحميل المسؤوليه اللي هو يعلم النضج للشخص ويطور من القدرات نتاعو وبالعكس يعمل منه مراهق وطفل ومسؤول على اسره نهار اخر خير الف مره من انك انت تعمل له كل شيء وتعوده اللي هو ما يتحملش حتى مسؤولك. واضح وكلام اكيد ليه معنى كبير ياريت نعمله به. واني نحب نضيف حاجة انه كون ما تحب ان يكون طفلك يعني كون انت القدوة حتى هو ياخذ المثال ونجم يحتذي به ونجم يعيش به هكا ولا اكيد. واذا اخطأت ما فيها بس تعترف بالخطأ متاعك قدام صغيرك راه ما تحشمش من انك انت تعلمه انه راه فما المجال متاع الخطأ خاطر اذا كان الصغير خاف من الاول اللي هو يغلط مش يولي يغلط في الخفاء مش يولي يخبي الاغلاط نتاعو والصغير اللي يخبي الاغلاط نتاعو يساوي مراهق مختل التوازن النفسي اوتوماتيكمون مش نلقاو برشا اشكاليات في النفسيه نتاعو وفي التواصل نتاعو مع المحيط. واضح. باهي قبل ما نختموا خاطر الوقت ديما يجري بينا الله غالب دونك نحاولوا انه نعطوا جملة من خلينا نقول الكلمات البليغة ومن النصائح المفيدة للأولياء وياريت كلمة زادة نتوجه بها للمراهقين اللي قاعدين يسمعوا فينا لأنه هم اليوم كبار اليوم ينجموا يسمعوا وينجموا يفهموا وينجموا زادة يقيموا من منظورهم هم الصحيح من الخطأ. ممكن اذا كان ثم كلمه مش نقولها للمراهقين وان شاء الله فعلا هما يفهموا القيمه نتاعها ويتواصلوا على الاساس هذاك انه ما تحشمش اللي انت تطلب حقك انك انت تطلب حقك راهو مش معناتها اللي انت تقلل من القيمه نتاع الشخص اللي قدامك. اذا كانك انت حاجتك باش الناس يعطيوك قيمتك اعطي قيمه الناس اذا حاجتك انت بحاجه من الولي نتاعك اطلبها ولكن بالحفاظ على المقامات وبالحفاظ على الادوار وبالحفاظ على كما نقولوا نحن الاساليب نتاع التواصل اللي لازمها تكون موجوده بين الولي والا بين الشخص اللي هو مسؤول عليك حتى المشرفين التربويين زاد دونك هذا هو خاطر نحن الاشكال اللي قاعدين نحن نلقاوه انه في غياب التواصل نتاع الاشخاص اللي هما بين قوسين اللي زاجل مع المراهقين في غياب التواصل هذايا لقينا عناد وكيفاش نقولوها نحن انحراف من قبل المراهقين انحراف على شنو على ما يجب ان يكون راه ما يجب ان يكون اللي هو انه نحن نتواصل بصفه تلقائيه بصفه سلسه ما فيهش مثلا كلام مش في بلاصه والا كلام جارح والا كلام اللي نجم يقلل من قيمه هذا او هذاك دونك نحن مشكلتنا اللي نحن فما بلوكاج فك الحوار هذاك برشا ناس يحكيوا لك على الحوار وما الحوار وما الحوار مش اي حوار مقبول ومش اي كلام مقبول لا فما قواعد عامه لازمها يتم الاحترام نتاعها في التواصل كذلك كما قلت لك انا في طلب الحقوق كان الولي حاجته بحقوق يطلبها يعرف كيفاش يطلبها من صغيره والمراهق اذا حاجته بحقوق من والاهل نتاعو يعرف كيفاش يطلبها مشكلتنا نحن المانيير قاعدين نفقدوا في السلاسة متاعنا الفكرية اللي تخولنا باش نبتكروا طرق نتواصلوا بها كانوا مع الأطفال متاعنا وإلا مع الأولياء هذيك المشكلة متاعنا أنه بهالريتم هذي اللي فرضناه على روحنا بهالقواعد الاجتماعية هذي اللي أغلبها خاطئة قاعدين نخسروا في شنو؟ نخسروا في الابتكار الكرياتيفيتي. راهو الكرياتيفيتي راهو مش كان في الفن وفي الابداع الابداع الارتستيك كهو، لا الكرياتيفيتي راهو في طرق التعامل. راهو نحن قاعدين نفقدوا حتى في طريقه اني كيفاش نقول صباح الخير لشخص مثلا عامل مشكله انا وياه. دونك اذا كان صار البلوكاج هذاك فك الكرياتيفيتي يساوي اللي نحن ضيعنا فولي كبير من مراحل العمر نتاع الطفل كانوا مراهق، والا للاسف تويكا ولاو عندنا برشا اولياء مراهقين وفعلا فاقدين للاحساس بالريسبونسابيليتي. علاش؟ على خاطر حرقوا لهم مراحل كبيره من عمرهم وساكن قاعدين يخلصوا معناتها في صغيراتهم وفي الشركاء حياتهم معهم. ما عادش نجم نزيد حتى كلمة على اللي قلتي، يعطيك الصحة، شكرا ليك دائما وابدا على الإثراء اللي تقدميه لنا من خلال تطوعك معنا دائما وابدا. الأخصائية النفسية ريم تزركي، شكرا ليك. عايشك يا عبير، وتحية فعلا لأهالينا اللي في دوز، وإن شاء الله ربي يحميهم وإن شاء الله غمة وتزول على دوز وعلى قبلي وعلى تونس الكل. برشا صبر اكيد مطالبين به، وان شاء الله ان شاء الله اكيد الفرج قريب ان شاء الله. ان شاء الله ربي يفرجها وربي يرفع علينا هالوباء والبلاء، وربي ان شاء الله رجعنا لحياتنا العاديه وحياتنا الجميله اللي كنا نكونوا مجموعه فيها، نكونوا الاصحاب والاقارب الكل مع بعضنا. انه حقيقه تحسوا فما حاجه ناقصه شوي وقت تشوفوا اصحابكم العزيز عليكم لكم برشا ما ريتوهمش وتنجموش حتى تسلموا عليهم. ان شاء الله ربي يرفع علينا هالوباء، وان شاء الله يشفي ويعافي كل من ابتلى، وان شاء الله ربي يحمي كل يعني اخواننا وكل الناس اللي تسمع فينا واللي ما تسمعش فينا زاد الناس الكل. ان شاء الله يشفيكم ربي ويعافيكم ويخليكم دائما وابدا بخير. ان شاء الله دمتم بخير الناس الكل. هذه تحيه عبير مختار من امام الميكرو وعلي درمولي في الجانب التقني. ملتقانا نهار الاحد ان شاء الله في ويكند.